الأصل أن طالب العلم مع الشيخ يتفقان على كل شيء، ولو كان الشرشوري وكنتم أنتم طلبة علم منتهين لستم مبتدئين ولا متوسطين والأمر إلي، كنت نقلت درس في المكتبة عندي، هذا خير لي وخير لكم. خير لي من جهة المشورة أحفظ وقتي وجهدي، وخير لكم من جهة التدريس إذا قرأنا في المكتبة واحتجنا في وقتها مسألة مراجعة حديث أثر موجود الكتب. وهذا يقع، كنا في درس سماحة الشيخنا رحمه الله الشيخ عبد بن باز، يأتون بعربية مقسمة على شكل دولاب صغير تندف دائما فيها كتب المهمة اللي في كل درس موجودة، بحيث يطلب مراجعة مثلا كتاب في اللغة القاموس المفيد موجود، في الرجال تهذيب التهذيب موجود، في الكتب الستة في التفسير في كل كتاب في الثاني هلا هلا بعضها هيك الله موجودة الكتب. هذا المحسن ما يكون، بس يكون طلبة علم منتهين حتى تقرأ الكتب المطولة وتجرد بها الطريقة، ثم يقال هات كذا شوف قارئ هذا ممتازة جدا الطريقة هذه. لكن طلبة العلم المبتدئين والمتوسطين ما يحتاجون كثير، يحتاجون لسع بدايات يعني رؤوس أقلام وتوضيح مسألة والصورة لا أقل ولا أكثر. حياكم الله خير، الحمد لله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. بعض سمعت عن بعض المشايخ أنهم يطلبون من طلاب الدراسات العليا، وأخبرني بعضهم، أخبرني شخصيا بعض المشايخ اللي يدرسون في الدراسات العليا أنهم يطلبون من طلاب يأتون عندهم في المكتبة وتحسب المحاضرة، وهذا أحسن ما يكون. يأتي لهم كبار وعددهم قليل يعني حول العشرة يكونوا، يجلس الشيخ معهم في مكتبته الخاصة ويبدأ يقلبون الكتب درس خاص يعني يطول ما في مشكلة. لكن حدثني أحد المشايخ مدرسين دراسة عليا بهذا، وسمعت عن بعض يفعلون هذا، لكن أنا عن نفسي شخصيا ما مر علينا هذا، ما أحد أبدا كان يدعونا لمنزله أبدا، بل كنا المشايخ نتمنى منهم الزيارات ولا حتى السلام لقاء كانوا لا يحصلون في غير الكلية والجامعة. أكثرهم كان يعتذر عن ذلك لأسباب كثيرة، يعني أطرفها أني مشغول، يعني هذه عذر ذو جاهل أنت تعرفه على طول، يعني ما تستطيع تقول له لا أنت ما أنت مشغول، ما تستطيع، مشغول يقولك مشغول للرجال، ما بيقول لك والله أنا ما أقابل أحد ولا ما إيش تعرفه من السؤال الثاني قال إيش عندك، يعني تعرف إيش إنه ما هو شو بس إيش عندك. لكن إلا في حالة واحدة، بعد أن يعرفك الشيخ ويعرف جديتك وأنك طالب علم جيد وأنك واطمئن إليك وفعلا فأنت مستفيد حقيقة مع خلق عالي وأدب رفيع معه وكذا، قد هو يدعوك الوقت الثاني. هذا يعني هذا تحصل، بس يبالك فترة لما تتعود على الشيخ. ولهذا لأنه المشايخ لا يستقبلون أحد في البيوت وكذا، هذا من جهة جيد ومن جهة جيد، مو هو المشايخ يفتحوا بيوتهم وهذا مشكلة يصير مزارات لا مو لهالدرجة، الله غير في صف مروة، الله لا الشيخ نفسه ما يحس مكان الوقت لا لأهله ولا لنفسه ولا لولده ولا شيء. وهيصير بعض الناس سيأتون ليسوا طلبة علم، بس يقول الشيخ يا أخي بركة سلامة دخلنا، يصير هذا المجلس كأنه ديوانية مجلس عام يعني كذا، ما عاد له خصوصية العلم. لا لكن ولهذا جيد الشيخ ينتقي. المشكلة وين؟ هو بعض المشايخ يخبون انه التبسط لطلبة العلم انه او معنى صح انك لا تعطي وجه طالب علم هذا الشباب، لا تعطيهم وجه، والسبب انك تجرئهم عليهم. يعني اذكر انا كلموني شخصيا قالوا يا اخي انت يا شيخ جرأت الطلبة علينا. ليه؟ قال تستضيفهم عندك وتتبسط لهم ومدري ايش، يا اخي ما يصير يا اخي ترى. قلت له لا والله ما يجرى عليه شيء، لكن البوز المشبر عندك ماذا سيبوه، هذا مو بصحيح، وطالب علم يحتاج الى من يحتويه اصلا، ولا بد بحيث منكم بهذا اصلا، وش الفائده انكم تبوزوا ولا تكشروا عليهم؟ قالوا بس يتجرؤون علينا، هذا ملحوظة في بعض الناس صح. ولهذا أنا أقول دائما التبسط مع الطلبة يرفع الكلفة لكن لا يرفع الأدب، يبقى الأدب، أما الكلفة ترتفع إن شاء الله، ويصير الذي بين الطالب وشيخه يرتفع من معد الكلفة والتحرج، لكن من ناحية الأدب يبقى الأدب، هذا لابد منه. المشكلة بعض الناس لا يحسن فهم هذا، يظن الشيخ حبيب ويتبسط لهم ويضحك معهم كذا إنه يلا فلة، يعني يرمي الأدب تماما ويبدأ يتكلم وقت ما يشاء ويداخل ويمازح ويبدأ يرمي الكلام وينكت، يعني هذا هو الذي يخشونه هؤلاء المشايخ، هو يخشون هذا، وهذا يقع. لكن مو معقول تحرم المتأدبين وهم أولى بالعناية لأجل واحد مفسد أو يفهم خطأ، لا، هذا يعدل، يناصح، يقال له يعني إما تكلمه مباشرة ترى ما يصير فلان وما يصير كذا، إذا رأيته ما ينتصح سلط عليه من ينصحه، إذا ما في افعل كما كان يفعل بابا النط، اطلع برا القاعة. ولكن كان بعض المشايخ لا يرضى أن تتكلم لو حتى بسؤال، لا يرضى مطلقا أن تتكلم ولو بسؤال، يقول حتى انتهي من الدرس ثم اسأل، وإذا به لا ينتهي إلا عند انتهاء المحاضرة ويخرج، يعني حتى لا يسمع أسئلة، لأنه حتى مجرد السؤال قد يكون هو يظن أنه بره من إعطاء الوجه، يعني أنك تفتح له مجال قال لي يروح يراجع يفهم وخلاص يمشي أني شرحت، يصير كشرة يصير نفرة زي هذا، زي صندوق المغلق أمامك وأنت عارف كيف تدخل عليه، ما تدخل عليه لا بسؤال لا ده، هو يعطيك شيء يدخل، يعني حتى مرة من أساتذة واحد قالوا شيء فتبسم ضحك فكان الضحك ناكالا عليهم، يوم ما ضحك عاقبهم ليه ضحكوا وشوف لأي درجة، يعني يقول وصلت إلى هذا الحد إلى أنهم ضحكوني والله العظيم. طيب ما لا يعني مطلوب منك إنك يعني مبوز دائما ولا كيف؟ فالمقصود إنه يعني هذا لأنه لما عانيناه نحن، فأخذت على نفسي إنه طلبة العلم لا والله يحتاجون من يحتويهم ومن يتبسط إليهم ومين ومين ومين، ويبقى عاد اللي يعني يفهم خطأ، يفهم أن رفع الكلفة معناها أيضا رفع الأدب، هذه مشكلة، لكن هو خلل عنده أصلا في التفكير في السلوك في كذا، لازم هو يعلم هذا. ولهذا قالوا طالب العلم أحوج إلى أدب النفس منه إلى طلب الدرس، أدب النفس، قال بعضهم أرطب النفس قبل طلب الدرس، كثير من الناس حاجتهم للأدب والأخلاق طبعا أكثر من حاجتهم للعلم، يعرفون أن هذا غلط لكن يتمادون فيه، إما لعدم العقوبة أو لأنهم يأمنون الجانب الآخر، في مأمن، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. ولهذا ليش بعض الناس يتجرع على أهل العلم؟ لأنه لا ليس مؤدب، ما هو مؤدب، ليس مؤدب من جهتين، من جهة تحريم العالم توقير العالم، وهذا مطلوب لأنه ورث الأنبياء، ومن جهة تعظيم العلم أنت تسأل عنه أو تتكلم معه فيه، يجب أن تعظم هذا العلم، ما تقعد تتكلم ولا ما تجعل رأسك برأس العالم، أنت وياه سواء، يتكلم تقول لكن كذا وتبدأ تناقش عنك أنت عالم، ما تعلم، ما يصح تناقش، يعني وضعك وضع السائل لا وضع المناقش، ومن الخطأ تنقلب وضعك، إذا انقلب وضعك معناه أنت لابس ثوبي زور، لابس ثوب زور الآن، تتلبس تتقمص العلم، أنت متعالم، سمعت شيء من هنا، سمعت من قناة، سمعت قريت في الجريدة، خلاص دبدك أن إشكالات تولد ولا هذا غلط كبير، وهذا لازم يوقف طالب علم من حده. أذكر مرة كنت مع الشيخ بن عثيمين في عنيزة، وإذا به واحد جاي يسأله، كان يعني كنا يمكن حوالي خمسة، أنا أحدهم، كل من طلاب الشيخ، ولم لزمته فترة بس بسيطة ما هي طويلة، فجاء واحد يسأل الشيخ يا شيخ كذا كذا كذا، فأحد هؤلاء الطلبة تقدم ونقل ويجاوب، الشيخ موجود وواقف، نحن واقفين، وهذا بدأ قال الشيخ كذا كذا ولا لا، يقول كذا، كأنما جعل الشيخ على كتاب كاتب، ليس هو المجيب هو المقرر فقط، يعني هو جاوبه بس أقر إيه ونعم وخلاص. فالشيخ يعني ذاك الموقف بصراحة هو موقف يحتاج، يعني موقف مربي يحتاجه، لا بد منه للعالم حتى يربي الطلبة طلاب العلم، لكن موقف الله لا يحوجنا إليه. يا شيخ زعل زعل وقال له وانت مين قالك تتكلم؟ امشي روح هناك. والله شان نفسه وراح. نحن كنا واقفين والله يا اخوان هذا الموقف والله تنشق الارض تبلعني ولا اني اقف هذا الموقف. نسال الله العافيه. بس لابد منه لابد منه لا يتادب ولا يتجرا ولا يتقدم بين يدي العلماء بهالطريقه. هو ما هو سالك انت اصلا ولا لك شغل في الموضوع. ثم حتى لو هب انه عالم مستويا هب واحد جاء ما سالك احمد الله انه رفع عنك الجواب. الناس يفرحون كان السلف يتناقلون يتدافعونها كل واحد يحيد على الاخر يحيد على الاخر وده ينقذ. هب انكم استويتما في العلم احمد الله انه ما جاء السؤال لك ما باله هو ولا ليس بشيء ليس بشيء قدام العالم فاعطاه يعني درس قاسي. بس لابد هو زعل ومشي لأنه أعطاه قدام هذا الرجل العامي وما في رجل آخر ونحن بس هذا الغريب. أمشي هناك من قال تتكلم أمشي هناك. كلام شديد بحدة وبنظرات حارقة بس لابد منها لابد منها. لو كل طالب علم هكذا يعني مثلا أنتم في القاعة اللي يجاوب بدون ما يستأذن رفع يده لو كل واحد حصل له عين حمراء وحصل له اطلع لكن تستغلون لطف شيخكم ومفاوضكم. أنا عارف. أنا مرة كنت في لما كنت في كندا استضافوني ملحق الملحقية الملحقية السعودية هنا في كندا سويت على أساس إنه لقاء وفيه أولا درس ثم نفتح باب الأسئلة لقاء يعني مع كانوا بتعرفين أيام كانوا قليل وجود زوار في زوار معهم لأنه صالة كبيرة وشيء من ذلك. رتبوا عشاء الشيخ حاضر زي هم يفرحون أي شيخ يجي لابد يعني لقاء من هؤلاء تجديد إيمان يشوفوا المشايخ جايين هذا قريب واحد بربي قريب واحد بالبلد الحرام يجي من هناك يعني فرصة يجي لهناك يجي معاه كيف الأحوال كيف كذا وأسئلة وكذا ويستفيدوا. وكل واحد يعطيهم اللي عنده هذا درس في الرقائق هذا في الآخر هذا في المعاملات هذا في الأخلاق هذا في أشياء من هذا. المهم فلما جلست معهم وتكلمت كانت محاضرة والله ناس عن إيش لكن وضح من حال الجالسين هؤلاء كان عندهم قريب 50 أنهم زاهدون في العلم والأصل أنهم يلتقون بالشيخ لأنهم ما يريدون العلم يريدون ما بعد الكلمة والفائدة والعلم. وأنا قلت إن نعطيهم علم ما نعطيهم يعني إيش يريدون. هناك أسئلة معروفة محفوظة من كثرة ما تكرر كلما جاءهم شيخ يسألوا نفس الأسئلة ما في غيرها ما في غيرها. أنا كنت عارف لأني قبل كده التقيت بناس في نفس المراكز هذه نفس الأسئلة تكرر وأخبروا وسألم وأنا قبل ما سافر أصلا سألت من ذهب أي ذهبوا هنا هنا يعني مولاد نفس المحل أبدا هم يقولون نفس الأسئلة ستتكرر. ما هم لأنه اشتبه عليهم الحلال بالحرام ولا لا يعرفون الجواب لا يريدون تتبع الرخص يبغوا فتوى من هنا ومن هنا تطلع كده غلطة تطلع شيء يعني ويقعدوا بهالطريقة ديدنهم دائما. معروف يسألوك أكل لحوم هؤلاء شراء السيارات منهم الاقتراض من بنوكهم نسوانهم أو مدري إيش معروف الأسئلة قد حفظناها يعني كثرة ما يرددوها. فسبحان الله العظيم يلا أبدأ بدأنا الأسئلة قلت الأولوية للدرس إلا كان في أحد عنده شافة الدرس ولا واحد سأل الدرس تكلم بسم الله الأسئلة فتعت وإذا به سؤال أول كذا كذا أسئلة عرفت المنحة اللي هتروح له الأسئلة الحين. قلت هذه مسألة ما هي حادثة جديدة هذه قديمة كم لك أنت هنا ساكن؟ قال لي 3 سنين الآن تسأل ما سبق سألت؟ قال لا والله سألت. سألت من؟ قال ناس جو قبلك. قلت طيب ولما سألتهم جابوك هنا ليش تسأل مرة ثانية؟ بدأ يتكلم الثاني والثالث فعرف أنه يريدون أبدا هي هذه بعدين حدثوني طبعا لكن هي سبحان الله عملت الاستكشاف لكن بعدين حدثني نفس اللي قال أبدا هي نفس الأسئلة كل ما يجي شيخ عندنا نفس الأسئلة. فقلبت الأجوبة أجوبة الدروس لما شفتم بهذه الوضعية قلبت من مسألة الإفتاء على هذا ولا الجواب على الأسئلة إلى درس في الأدب مع أهل العلم قلبت تماما ناحية ما في أسئلة انتظروا اسمعوا مني أولا، وتكلم في الأدب مع أهل العلم، وقبل الأدب مع الله. وين تعظيم دين الله عز وجل لما أنت تريد إنما تسأل ليس علما، تريد تسأل تتطفل وتريد زلة من عالم، ولا تريد فلتت لسان من أحد، ولا أين مهابة الله في قلبك أنت بهالطريقة؟ ترى تظن ربما يعلم إيش في قلبك ولا إيش نيتك؟ تسأل هذا من يوم مرة كل واحد جاك تسأله؟ الأسئلة هذه مشهورة، فتوى فيها فتاوى منتشرة من هيئة كبار العلماء، لأن دائما يقول وين العلماء، على طول يضجوا وين العلماء، ما نحصلهم، العلماء ما يفهم. قلت لكم أول أنتوا المسلمين، أنت مسلم ولا ما أنت مسلم؟ أنت لازم تحرص على دينك، أنت لازم تسأل، مو العالم يجري وراك. الله قال فاسألوا أهل الذكر، روح أنت اسأل. أما العالم ما هو مطلوب منك يلحق وراك، مطلوب كل واحد يجيله في مبتعثه في بيته هناك في أي مكان في العالم عشان يعلموا اللحم والنشوان والسيارات والأشياء هذه. أنتوا لما سألتوا؟ والله ما أدري. طيب قلت ترى موجودة، كل أسئلتكم موجودة في أجوبة اللجنة الدائمة، أجوبة المشايخ مفردة، لكن أنتوا ما تريدون. وحطيتهم لي في راسي، أعطيتهم وقسيت عليهم، ما همني، أما نتأدبوا لنسمع، لأن عارف من دائما يسموا بهالطريقة. كم سكتوا لما انتهينا؟ أما انتهينا طب في سؤال؟ ما في ولا سؤال. قفلت الأسئلة، ما في ولا سؤال. لو ما خرجنا من اليوم إلا الاستفادة من هذا الأدب أحسانا عندي من الدرس. هذا الأدب أولا. أسئلة عندكم أسئلة خبئوها للعلماء، إذا رحتم ما تروحوا إلا خلاص روحوا إلى العلماء. وبعدين عندكم وسائل اتصال حديثة تستطيعون الوصول إليهم بأيسر الطرق، بأيسر الطرق. كان تكلم في ناس عقلاء زي له، قال يا شيخ والله نحن راسلنا العلماء وحطينا فتاوى نعلقها يا شيخ، شوف كم علقنا، لكن الله يهديهم الشباب. ترى داري يبان اني ها المقصود بالمشروع هذا، المقصود شوف كيف كثير منهم بحاجه الى الادب اكثر من العلم، اكثر من العلم. ترى يعلمون المسألة لكنه اما يريد يتلاعب، يستغل زله، يريد يجر العالم الى شيء، يستغل هفوه، يستغل كذا حتى ينتقي ما يشاء. بعدين يقول والله قالوا في وقتهم هذا ما يحل له اصلا، ابتداء لا يحل له يفعل هذا. واذا سال عالم موثوق في علمه ودينه ان شاء الله سياتينا في الاصول، خلاص لا يتعدى، يعمل بما افتاه به ويكفي. ويقول لك اسال عالم ثاني لانه ليس اهلا لان يحكم بين الاثنين، ليس اهلا هو ان يحكم بين الاثنين، حتى يقول اسال الثاني والثالث. كيف تعرف أنت الاستدلالات الأئمة والعلماء؟ ما لك علم بها أبدا. والمقصود نرجع لهذا، المقصود أنه طلبة العلم، المشكلة في بعضهم سوء الأدب، ويظن أن الجلسة مع الشيخ كجلسة مع أصحابه كذا، أو الجلسة مع خلانه أو أبناء حارته أو زملائه في العمل أو ولا يجعل له وقار من ناحية العلم الذي يحمله أو ما يمكن أن يستفيد منه. الشيخ اللي جلس معاه استفيد من العلم، فرصة تستفيد من العلم، تسمع رأيه، خاصة إذا كان جلسة يعني خارج الدرس ولا في الدرس هناك ترويحة، ما كان ابن عباس يقول ملحوا دعونا نملح، أو هاتون الملح، هاتون الطرائف أشياء كذا، خلنا نسمع يحدثوا بأيام العرب، بلغة العرب، بشعر العرب، ملحونا مو تفسير وفقه، ملح أعطينا حاجة تنشط يعني، فيأتوا له بالملح ثم يلا يبدأ الدرس مرة ثانية. فهذا إنما سميت الترويحة هذه على نفس ملح، لأن كل ملح تجعل الطعام لذيذ لكن ما يصلح يزيد ولا ينقص يصير مسج، ويزيد يصير مع ملح كله ما يصلح، هو شيء بسيط فيستفاد. كم تتمنى في اسمع عالم حتى تأخذ من خبرته، تجربته، لقائه بالعلماء. والله كنا بعض المشايخ درسونا، كنا والله نستفيد من التحدث معه والكلام وأخذ الأخبار أكثر من استفادتنا من الدرس، لأنه في الدرس لا يعد من قراءة الكتاب، نفرح لما يطلع هو أو نطلعه نحن عن الدرس، يعني في الكلية في الجامعة، يعني في الدراسات العليا بالذات كان هذا، أما في الدراسات البكالوريوس ما حد يستطيع، لكنها لأنه كنا قليل دراسات العليا نفرح يوم ما يخرج كذا وإذا به مليان كنز مدفون. صحيح ترى، خاصة إذا كان العالم أصلا صاحب خبرة بالدعوة وصاحب سفريات ولقاء للعلماء وصاحب نشاط ومؤلفات وأشياء ما تحصل كنز. أما اللي خامل نايم ما يدري هذا غالب مقتصر على نفسه يعني قليل كلا يعني معلوماته قليل يعني ما تجد عنده أشياء كثيرة. لكن لا والله المحتك والمسافر واللي تنقل، أما لو طلب العلم في البلدان ما شاء الله تأخذ شيء عظيم، لقاءه بالعلماء هناك وش لقى والمقارنات ويصير وش يحدثك أشياء وقائع صارت بعضها تنقل شفاها يعني ما تجدها في الكتب. فكنا والله نفرح لأنه يأتي بعلوم أصلا. هي الكلام عن كان هو من العلم، لكن ننتقل إلى باب ثاني في العلم وهو أخبار العلماء وأخبار الكتب والمخطوطات مثلا. فوائد يعطينا شيء لما يرجع الدرس رجع لأمن رتيب ولم يعد الكتاب ما يطلع يعني اقرأه وكتاب واضح يعني كان يقرر لنا يعني بعض كتبه يعني مقرر. فإذا جلست مع عالم ورأت أنه فيه مجال يعني مجال من ناحية أنك تستفيد منه من خبرته من تجاربه من معلوماته من من من افعل، لكن بكل أدب بكل أدب. ربما جاك وقت متضايق ما وده يتكلم ما وده يعني يبان سبحان الله وسبحان الله العظيم. وكلما كان الطالب له عناية بشيخه له علاقة خاصة بشيخه تجد أدرى الناس به، يعرفه متى يعني إيش يحب وإيش ما عاد يحب، إيش وقت مناسب ما هو مناسب، حتى يعرف كيف شيخه يفكر كذا. ولا شك ترى أنه طالب علم الذي يلازم شيخ كلما طالت المدة مع علاقة خاصة علاقة خاصة من ناحية الاستفادة منه حق الاستفادة الأخذ بأقواله التأدب معه تجد حاله مثل الكشاف بالنسبة له مثل الكشاف. الآن بعض الطلبة درسوا عند شيخ العثيمين بن باز بن جبرين أيا كان، لكن تجد بعضهم عنده معرفة بالشيخ أكثر من بعض الآخر عندهم كل طلب العلم. والسبب لزوم هؤلاء لهؤلاء مدة طويلة، والشيء الثاني الخصوصية اللي كانت لهم من ناحية الأداب. والغالب ترى الشيخ لن يقربك إلا إذا استفاد رأك استفاد منك يعني رأى منك فائدة يعني يثمر فيك على خصوصية هذه والله يصلح فيك معي سخاطة. لأنه العالم يريد أن يستفيد كما يفيد، هو العالم محاوى كل شيء. العالم ترى العالم بطلابه، ولهذا لإما قيض الله له من الطلاب لإما الأربعة من ينقل علوما فبقيت والباقون سبحان الله عظيم سبحان الله عظيم ما هو لهم مثل هؤلاء. فاندثرت مذاهبهم رخت ذهبت حكمة يعلم الله عز وجل. لكن هذا ترى العالم بطلابه بطلابه إن أخذ العلم وأخذه. فإذا وجد العالم أن هذا الطالب أو مجموعة من الطلاب أيا ما كانوا بدون التفات إلى سن ولا بلد ولا جهة ولا لون ولا أبدا أنه ذكي وحريص وينتفع فعلا ويقرأ ثم هو يفيد الشيخ يأتي له بأشياء ما هو يتكبر بها عليه أو يظهر له أنه أعلم منه أو أنه لا يمر له الفائدة أو المعلومة بطريقة بحيث أنه يعيد النظر فيها الشيخ يقرأ مرة ثانية. ما العلم عظيم ما يحويه أحد يا جماعة ما هي يعني لازم من المراجعة ولازم قد تجد فلتات لسان قد تجد تداخل في المسائل عند شيخ تجد عنده هذا موجود موجود وكل وارد. اقرأ أفيد الشيخ قال يعلم الشيخ فعلا والله أنت موجود أنت قاعد تراجع أنت قاعد تتبع تتأكد من المسائل توثقها وذكي وتفهم. هذا يحرص عليك الشيخ. كان بعض المشايخ إذا جاء يسأل عن الدرس الماضي إذا شاف الطالب ما يعني فوت الدرس ها مثلا أعطى درس الحديث وإذا به يخبر عن بعض رجال الإسناد هذا ثقة روى عنه فلان هذا ثقة جلس قال من فلان اسألوه وإذا ما هو عارف كمان جلس ثاني ما هو عارف يقول له لا تجي لا تجي ليه اللي قبض ما سبق أنا خلاص مهمل معناه أنت بس تبغى تمشي أنا ما باك أنت تضيع وقتي. والعالم والشيخ وقته أثمن ما يملك أثمن ما يملك. وأنا وجدت هذا في بعض الطلاب الذين يريدون دروس خصوصية يقرون عندي في البيت أو في المسجد ويتركون المركز. لما تقول له روح إلى المركز يتثاقل لا أنا ودي وحدي ودك وحدك ليه ما السبب. بعض يريد يتفاخر إني والله قرأت لوحدي على الشيخ كذا يعني يجعلها ميزة له، والله أنا الشيخ أنا قرأت لوحدي على الشيخ أنا سويت كذا كذا. هذا من علامات عدم الإخلاص، وهذا من أوائل لك من تجهد به. إذا وجدت في درس عام يجهد به تسأل تحضر دروس يقول لك لا ما أحضر، لكن يبقى معك درس أنت خاص. طب الدروس موجودة للمشايخ ليش تفرط فيها؟ التفريط هذا يعني استفهام، أنا عجل هذا أعرف أنه مو صادق. لو صادق كان استفاد من الموجود، استفد من الموجود، لكن لأنه مو صادق لا يريد شيء يختص به وهو مبتدئ، ما تقول منتهي مثلا، تقول ما في دروس للمنتهين شيء من ذلك، لا ما هو كذلك، هو مبتدئ يكون أو متوسط أيا ما كان. فهذا حقيقة يزهد فيه ما يحرص عليه. والمقصود أن صلى الله عليه وسلم يوفقني إياكم لما يحب ورضه. والقلوب المشايخ يعرف أن لها مفاتيح بس لا أقل ولا أكثر، إذا طبيت على المفتاح ستفتح هذا القلب، وإن ما طبيت على المفتاح هتقعد في المركب. والله أنا ودي اليوم خلص إلى كتاب الصداق، يعني معانا يمكن 4 أبواب أو 5. أيوة كيف، لأن لا سهلة سهلة، بعضها لن نعدو مجرد قراءة المسألة والدليلة ما فيها شيء زائد. رح توكل على الله. سبحان الله، نحن لما مرينا مثلكم بهذه المرحلة نعرف إيش قيمة هذا الكلام، لأنه كان حقيقة مثل الفرقة، يعني بعض يعني المشايخ سبحان الله يعني لم تقول عرفنا لا يعني كسبناهم. وبعض المشايخ والله ما عرفنا مفتاح قلوبهم إيش هو، هل قلبه لا مفتاح عليه أصلا أو صحيح أو له مفتاح لكن آخر الله أعلم. يعني بعض الناس صعبين شوية، لكن الحمد لله غالب المشايخ عرفنا لهم، لكن بعضهم ما حتى مع تصريحه بحبه لك تجي يعني حدك إلى هنا يعني فقط، أما بعد ذلك من ناحية الاحتفاء والاستضافة ولا كذا يعني يكون هذا شيء بعيد المنال جدا جدا. لكن أنصحكم وجه الله، احرصوا على أن تتزودوا أنتم من العلم بغض النظر عن كل أحد، لا تلتفتوا إلى أن أحدا أحبكم أو قربكم أو أراد الجلوس معكم. أنت الآن سيزهد كل أحد في الجلوس معك، من علماء من مشايخ من طلبة علم، ما حد يريد الجلوس معك، ما عندك شيء، إنما يريد كل أحد يجلس معه هو أفضل منه حتى يستفيد، صح؟ لكن لابد يرى منك شيء، أنت الآن ما عندك شيء، تزود وتعلم واحفظ واضبط العلم، تجد نفسك بعد فترة هم يحرصون عليك، هم يسألون عنك، هم يريدونك، وأنت يحتفل بالمجالس وأنت مبتغى، لو سافرت من البلد يحتفى بك، الجروبات كل واحد تدخل في جروب عندها، كل الجروبات مجمع يدخلك يا شيخ نستفيد منك يا شيخ، كله يبغوك وتعال شغلة بعدين. لكن لا تحرص أنت أنه يعني الآن، وهذا طبيعي الآن، مثلا تجد نفسك مثلا ودك تحضر بعض الاجتماعات عشان تستفيد لا قول أكثر، ودك تحضر المجالس الخاصة اللي يصير، العزائم اللي بين المشايخ، يعني ربما كان الشيخ هذا جارك كمان أو نحوه، لكن ما يدعوك، ترى طبيعي المشايخ يجمع المشايخ، لو جاء من هو دون ذلك يتحفظون، فلا يكون جلسة ودية، تقول لا جلسة فيها تحفظ، وهذا وهذا وهذا عين الأدب، عين الأدب، يعني غاية الرفق بالطلبة، جزاك الله خير، جزاك الله، غاية الرفق من الرفق بالطالب ألا يوضع في مجالس ربما تكلم فيها بمسائل لا يدركها عقله، أو ربما تكلم بكلام يفهمه خطأ، أو معلومات تضره لا يحسن توظيفها، يعني هذا أصلا من الرعاية لطالب العلم ألا يجلس مع المشايخ الكبار حتى لا يتضرر بما يسمع. ومو معقول كلما اجتمعوا يجوا معهم عشان ما يتكلمون، مو صحيح، لازم يتبعدوا هؤلاء، فيشوا جلستهم الخاصة يجتمعون يجلسوا، يصير بينهم نوع من الأريحية، يتكلموا فيما شاءوا، يطرح الواحد منهم الأشياء بلا تحفظ حتى لو ما يدور في نفسه، ويعرف أن مثلا الذي معه والذي عنده كله مثله مشايخ أصلا، يبدأوا يردون يجاوبون يقترحون ينتقدون لا لا لا لا يستفيدون جدا. ترى جلسة طلبة العلم مع بعض طلبة العلم الجادين ترى ما في أنفع منها ما في أنفع منها. فأنت لا تحرص على أن إنك تستدعى لا تحرص لكن كون نفسك حتى تكون أهل متى ما جئت مجلس والله وإذا بك ما هو مجلس رسمي للتحدث لا لا مجلس يعني يحرص عليك من هم مثلك أو أجود من مشايخ إن والله لا ما شاء الله تبارك الله هذا له أثر هذا صاحب معرفة صاحب كذا والله المستعان. نقرأ أعطونا نقرأ عشان إن شاء الله نختار. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال مؤلف هذا الكتاب غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين باب نكاح الكفار. نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار. المراد بالكفار هنا كل من لا يدين بدين الإسلام سواء كان كتابيا أو لا وسواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. سيذكر لكم حكم نكاح في هذا الباب خلاص. والمراد أيضا بنكاح الكفار بيان أحكام نكاحهم من حيث ابتداء واستدامة. فيذكر لك في هذا الباب حكم ابتداء نكاح الكفار وحكم استدامة نكاح الكفار كل شيء يذكر في هذا الباب هذا وهذا. طيب قال باب نكاح الكفار ها لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. طيب لحظة لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال عشان بس أعطيكم تقسيم أو أعطيكم صورها قبل ما ندخل في الباب. الآن نكاح الكافرة للكافر أو الكافر للكافرة كم صورة عندنا له للكافرة كم صورة له كم تتوقع كم صورة أربع ها أربع صور كيف الكتابية وغير الكتابية يعني إذا يكون الزوج كتابي والزوجة الزوجة غير كتابية أيوة. يكون الزوج كتابي والزوجة غير كتابية ها اذكروا له ايوه الزوجة ويكون الزوجة غير كتابية العكس يعني العكس الزوج غير كتابي والزوجة كتابية. طيب الثاني أيوة. طيب والثالثة ومسلم لا ما في مسلم نكاح كفار ولا لا تدخل مسلم راحت ما راحت ما في الا صورتين ها كلاهما كتابيا كتابي وكتابية أو كلاهما غير كتابيا هذه أربعة صح صح ولا لا هذه أربع صور صح. يا عندنا خلونا نصطلح نحن نسميه كافر وكافرة يعني كذا خلونا نحط لكم بهذه الطريقة. طالع عندي إما الصورة الأولى أن يكون عندي كافر يتزوج كافرة الكافر المقصود به من وثني وعباد النار والصابي أو كذا يعني غير كتابي تبهوا خلاص الكافر مراد غير كتابي هم غير كتاب كفار أيضا لكن خلنا عشان نفهم الصور لا تشتبه علينا لا حضيع كلمة غير تروح عليها المسألة كلها. طيب الصورة الثانية ما هي كافر يتزوج إيش لا إله إلا الله هذا إيش كتابية كتابية كتابية خلاص. طيب ايش عندنا دحين كتابي يتزوج كافرة صح كتابي يتزوج كتابية صح كده ولا صح. هذه اربع صور اربع صور هي نكاح الكفار ما تخرج عنها الأربع صور. طيب هم لو كانوا متلاكحين ما دخل، سيأتينا إن شاء الله أن أنكحتهم تقر على ما هي عليه بشرط ألا يكون محرم في دينهم أصلا، فإن كان محرم في دين لا يقرون عليه، فإن كان في دين غير محرم بصرهم خلاص. طيب لو أسلم أحدهما ما الحكم؟ سيأتينا لا تستعجلوا. لكن كم صورة تطلع عندنا؟ ها صورتين. صورتين إيش هي؟ على الكافر مع الكتابية، يعني هذه صورة يعني الكتابي. لحظة أي يوم الكافر مع الكتابية واللي تحتها، اللي تحتها كتابي مع كافرة، هذه صورة. إيه يعني طيب أيهما اللي يسلم الآن؟ لو أسلم الكافر الكتابي، لو أسلم الكتابي، لو أسلم الكتابي مع الكافرة، مع الكافرة. أيوه طيب هذه صورة. طيب صورة ثانية ولا لو أسلم مع الكتابية، هذه صورة اللي تحتها. لا هذه كتابية. أيوه اللي تحتها لو أسلم الكافر رقم اثنين مع الكتابية، هذه صورة. طيب ما دام قلت رقم اثنين يعني لازم نرقمها لكم. ما دام رقم اثنين فهد ما شاء الله ماشي اليوم على الترقيم. ها ها هذه أربع صور، أربع صور لنكاح الكفار خلاص واضح. ها لو كان يعني لو كان أحدهم كتابي والثاني كتابي فأسلم أحدهم، هذه صورة. لو كان كتابي وهي كتابية، أيوة. الرابعة هذا صورة واحدة، يعني لو حتى اللي فوق لو أسلم الكافر مثلا وهذا كتابي تلتحق بنفس الصورة. يعني هي صورة ثانية ولا ما فيها صورة ثانية؟ لا لأن صورة واحدة. أسلم الكافر أنت على أي أساس قاعد تبني صورة وقاعد تصور على كيف؟ على أي أساس؟ على أساس الكتابيين أنهم يعني لو من المسلمين يجوز نكاح. لا لا لا لا لا تعك تعك أنا ما أنا أتكلم على الأحكام الآن، انتبه أتكلم كم صورة ممكن ترد عندنا. دعك الآن من الأحكام، الأحكام ستأتينا. كم صورة ممكن تخرج من هذه؟ أحمد يا أخي قدامك هنا أقول لا تقعد على الأكل. ها تختصر إيش؟ ها أبو تركي كم صورة؟ الأربع نفسها. لا خطأ خطأ، أحسنت ثمان صور صح، ثمان صور. كيف كل صورة لها حالتين؟ ليش؟ قد يسلم الكافر وتبقى هي كافرة، وقد العكس الكافرة تسلم ويبقى هو كافر. الصورة بعدها العكس، قد يسلم الكافر وتبقى هي كتابية، أو تسلم الكتابية ويبقى هو كافر. كل صورة لها حالتين. إذا كم صورة معنا؟ ثمان. وضحت الآن؟ ينتج معنا ثمان صور سنفرق بينها، ما هي كلها في الحكم سواء. أنا ضعت لكم الترقيم هذا والتقسيم حتى تعرفوا أن عندنا فصل في بعض الصور، ما هي كلها سواء. ينتج عندنا ثمانية، كل صورة عندنا لها حالتان، كل صورة حالتان. ها وضحت؟ طلعت ثمانية الآن، لأنه ربما أسلم أو الكافر وبقيت الكافر على كفرها، وربما انعكس صار عندنا صورة ثانية. وضحت الآن؟ قد وتزيد صورة تاسعة. ها أحسنت، التاسعة أزيدوها إذا أسلما جميعا خلاص. نحن ها هنا فيما لو أسلم أحدهما، الصورة التاسعة هي جامعة للجميع وهي إذا أسلما جميعا. وضحت الآن؟ يلا خلينا نبدأ نقرأ أول شيء في ابتداء زواج المسلم والمسلمة من الكفار. نبدأ بهذا ثم سيأتينا أنكحة الكفار هذه وطرى عليهم الإسلام. ها؟ لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. بالإجماع لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر بإجماع أهل العلم. الله عز وجل قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالكافرة المسلمة لا تتزوج، آسف، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الكلام على المسلمة. لا تتزوج الكافر بحال أيا كان الكافر. قوله بحال يعني سواء كان الكافر كتابيا أو لا يعني أو غير كتابي، وسواء كان كفره أصليا أو مرتدا، كله سواء. مرتدا مثل تارك الصلاة لا يحل تزويجه، ولا يحل لمسلم أن تتزوج منه لأن تارك الصلاة كافر مرتد. فالمقصود هذا معنى كلمة بحال، يعني في كل الأحوال ما دام تبين كفره، على أي حال كان كفره فإن المرأة المسلمة لا تزوج أبدا من الكافر. وضحت الآن؟ طيب الثانية، الصورة الثانية، ولا لمسلم نكاح كافرة. بالإجماع لا يحل للمسلم أن يتزوج من كافرة، هذا بالإجماع أيضا من كافرة. والمقصود بها الكافرة سواء كان كفره أصليا أو كفرة أو كفرة أو مرتدا، مرتدة لا يحل الزواج كتاركة الصلاة مثالها. طيب والمراد بالكافرة هنا كل الأديان إلا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، واختلفوا في المجوس هل يلحقون بهم أو لا، محل خلاف. واضح الآن؟ ولهذا قال لك إلا، ها إلا الحرة الكتابية، يعني عندنا صورة واحدة مستثناة من منع المسلم من الزواج بالكافرة. والدليل على أن المسلم لا يتزوج الكافرة قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذا بالإجماع محل إجماع. فالمسلم ممنوع من نكاح الكافرة أيا كان دينها إلا الكتابية الحرة، إلا الكتابية، إلا قال لك إيه؟ إلا الحرة الكتابية، خلاص. فهذه صورة مستثناة. ما الدليل على استثناء النساء الكتابيات؟ قول الله عز وجل اقرأ، لا لا لا لا بابا اقرأ، هو لقوله تعالى، لقوله سبحانه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من قبلكم. فالله عز وجل أباح وذكر أنه أباح المحصنات من نسائكم يعني من المؤمنات، والمحصنات من النساء اللواتي من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وضحت الآن؟ فيجوز. طيب المؤلف قال لك إلا الحرة الكتابية، فهو قد ذكر لك شرطين، وجواز زواج المسلم من الكتابية لا بد أن تجتمع فيها أربعة شروط حتى نقول بالجواز، أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون كتابية، وهذا واضح، فإن كانت غير كتابية فلا يحل. الشرط الثاني أن تكون حرة، فلو كانت أمة لا يجوز، لأن الأمة المسلمة لا يجوز يتزوج بها، اللي كما مر معنا في نكاح الإماء، ما بالك لو كانت كافرة، لا يجوز بحال. أن تكون الشرطان حرة. طيب الشرط الثالث أن تكون محصنة عفيفة، وهذا نص الآية، قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لا بد أن تكون محصنة عفيفة، فإن كانت غير محصنة ولا عفيفة فإنه لا يحل الزواج بها، يعني ممن تتخذ الأخدان وتخرج مع الفساق هذا لا يحل. والشرط الرابع أن تكون غير حربية، ليست من قوم محاربين لنا، فإن كانت حربية فإنه لا يحل الزواج بها أيضا. هذه أربعة شروط، أربعة شروط، أن تكون كتابية حرة محصنة عفيفة غير حربية، هذه أربعة. فإذا اجتمعت فيها الشروط الأربعة جاز للمسلم أن يتزوجها باتفاق أهل العلم. وما نقل من بعض المتقدمين عن بعضهم أنه لا يجوز الزواج بالكتابيات، كما نقل عن ابن عمر أنه منع من ذلك وقال لا أرى شركا أعظم ممن يجعل لله الولد وجعلها في عداد المشركات وأنها لا تزوج. غالب ما نقل عن الأوائل لا يصح عنهم النقل، لا يثبت، فيه ضعف. ومن قال بعد بذلك فقوله لا دليل عليه، والآية نص في المسألة، فإن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، جعلها مباحة كإباحة المحصنات المؤمنات، نص الآية نص في المسألة. لكن أهل العلم قد كرهوا وقالوا إن زواج المسلم بالكتابي هو خلاف الأولى والأفضل والأحسن ولا ينبغي فعله، كذا قالوا. لماذا؟ قالوا أولا لأنه قد يميل قلبه إليها فتفتنه، وقد وقعت وقائع أنتم تعرفون شيء من التاريخ في ذلك. ولا شك أنه بحسن العشرة والملاطفة قد تكسب قلبه، وليس كل الناس دينهم قوي حتى يقال أنه يجوز يتزوج. ولا شك لو كان في دينه ضعف وهشاشة لا يحل له أن يتزوج كتابية، هذا لا أشكال فيه. لكن لو كان لا والله صاحب دين، يبقى أنها هي ربما تعطفت له وتحسنت له وتبعلت له فكسبت قلبه فيميل إليها، وهذا يخشى منه. ثانيا خشي على أولاده، سلامة الذرية تقتضي أن يبتعد أن تكون أمهم، أم قد تكسب قلوبهم، قد يميلوا إلى أمهم، قد يميلوا إلى أمهم. وأمر الثالث ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه بلغ وأن أحدهم أن بعضهم تزوج من كتابية فنهاه عن ذلك وكرهه له وأمره أمر ندب بطلاقها، أمر ندب ليس أمر وجوب. وهذا الأثر مروي في سنن سعيد المنصور ومصنف عبد الرزاق وابن جرير الطبري في تفسيره وحسنه جماعة، والبيهقي في السنة الكبرى وجماعة. فالمقصود أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج المسلم بالكتابية، واضح؟ لكن هذا كان قديما. أما اليوم فهناك فتوى من اللجنة الدائمة ومن بعض المجامع العلمية بالمنع من زواج الكتابيات، المنع من زواج الكتابيات. المنع الأول اللي نقلناه على الأئمة ما هو؟ أنه خلاف الأولى، يعني لو تزوج ما قيل أنه فعل حراما ولا قيل. لكن الآن اللي نقول لكم الآن اللي صدر عن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وبعض العلماء أنهم يمنعون منه، والسبب طيب أنا جايب السبب. وجدوا في هذا العصر أن هؤلاء الكافرات أو الكتابيات يتسلطن على أزواجهن المسلمين بدولهم، دولهم تحميهم، وهذا المسلم مسكين دولته لا تحميه، فتتسلط هي بدولتها عليه وعلى دولته فتأخذ كامل الحقوق وما تريد منه ولو قهرا، وأعظمها أخذ الأولاد، هذا أعظمها. فمنعوا من ذلك تماما، قالوا لا يجوز إلا بحالة واحدة، ما لو ذهب هو وياها إلى قاضي وثبت العقد بشرط متى ما كان بينهما ولد فإنه له وأنه هو الذي يأخذه، وثبتوا قانونا لخلاص ما في مشكلة حينئذ. تبقى المسألة في مسألة استمالته اللي ذكرناها أول، لأن القانون يضمن لك حينئذ تأخذ الأولاد، عرفتم؟ فالمقصود المنع جاء من جهة دفع المفسدة المترتبة من زواج الكتابيات في هذا الزمان بسبب تسلطهن على أزواجهم المسلمين بدولهم، فدولهم تحميهم، أما المسلمون فإن دولهم لا تحميهم ويتركون. وكم لما ذهبنا إلى أوروبا رأينا مآسي، يبكون بكى الدم، بكى الدم أبدا، يتسلطون عليهم. أولها يقع في غرام وحب وسبب العمل وسبب الدراسة، كثير منهم سبب الدراسة، والله هو تعلق بها وإذا به في حال غفلة ينصح الناصحون وإلا يبي يتزوجها، وهذا يحصل. فيعني رؤساء المراكز والدعاء هناك والطلبة العلم موجودين، يقول إذا كان ولا بد رأهم ينفروه منها، لكن إذا كان ولا بد فإنه يقول خلاص ما دام كذا تعال نجيب لك محامي وقاضي، عند القاضي ووثق العقد باشتراط أن يكون الولد لك عشان لا تندم بكرة ولا تكون مفرط في الأمانة. فيرضون الغالب أنه يرضين، لأنه أصلا ما يبون الولد ولا يبون ريحة الأولاد ولا يبون ريحة أصلا، يرضون بهذا الغالب بهذا، لسه يا أبو عاصم لسه ما مشينا. طيب ها يا أبو عاصم ها والله هو الكلام ما أدري عن هذا، طب خرج لنا يا شوف جيد يصير نضيفه. المقصود أنه هذا كان مشهور عندهم ومعروف، لكن اعرفوا أن المنقول عن المتقدمين عن الأئمة إنما هو القول بعدم الأولوية، يعني خلاف الأولى، لكن المفتى به اليوم هو المنع من باب دفع المفسدة المترتبة على ذلك. فإن كان يمكن تجاوز المفسدة أو عدم الوقوع فيها باشتراط مثل هذا الشرط في عقد النكاح وتوثيقه عند قانونيا فإن شاء الله لا بأس، نرجو. وإن كان لا نحث أحد أبدا على الزواج بالكافرات، لأن أصل الله عز وجل أذن بالزواج بالكتابيات. لو قال واحد طيب ليش الله سبحانه وتعالى كذا خص الكتابيات من باقي الكافرات. طب ليش؟ يعني تخيل المسلمين لما جاءهم هذا الأمر الشرعي الحكم الشرعي كانوا أهل الجزيرة أهل وثنية، قليل منهم كتابيات، صح؟ يحرم الله عليهم الزواج من المشركة بينما يبح لهم الزواج من الكتابية، مع أنها قد تكون في أرض الروم ولا هنا ولا هنا. طب ليش الله يستثني هؤلاء عن هؤلاء؟ في حكمة؟ أكيد في حكم، مو حكمة، حكم، ها؟ لأنهم أهل دين من الزم ليس هو. يعني قد يقال لأن فيهم رائحة من نبوة ما بقي، ولا شك أن يكون بقي عندهم شيء من ذلك، فيكون أقرب إلى قبول الإسلام والدعوة. يعني كان الزواج أصلا مدخل لإسلام هؤلاء، أصلا كانوا يتخذوا مدخل، وكانوا يتحامون من الزواج منهم إلا من عرفوا أنها تسلم. وهذا واقع الآن يحصل الآن. يعني وجدت أنا وجدت رجل في بريطانيا من أحسن من رأيت يتكلم، ما في رحلة يتكلم اللغة الإنجليزية، وطبعا هو أصلا عربي، لكن وجدته متزوج بواحدة بروفيسورة أسلمت على يده مع دعوتها وكذا، قالت أنا سأسلم لكن بشرط تتزوجني، وكانت شابة بكر ولها رتبة عالة يعني من حيث الدراسة، بروفيسورة كبيرة جاه يعني في الدولة عندهم. قال لها، وهذا مما ينبغي بيانه ترى، لا يجوز السكوت عليه ولا يقال يترك، قال لها إذا أنا لي شروط في الزواج. أنا قالت ما شروط؟ وتتزين كل أحكام الدين منها الحجاب، أنا ما أرضى ولا شيء ينكشف مني، كان يعني كانت تعلو على عادتهم يعني بلاسهم الظاهر هذا. فقالت أنا مستعدة، قال بما فيها غطاء الوجه واليدين تتغطي بالكامل، قالت أنا مستعدة، أنا أسلمت عن أنا أريد أسمع عن طواعي ومقتنع، خلاص أنا مسلمة لله. والله طيب، أنا سألته والله شكلك أنت دعوتك لها كان أو شيء طالعت وذبها ما شاء الله عليها، وتطلح تصلح دعوة وليمة ودعوة الإسلام كلها. تزوجها فدرته في بيتي حتى بيت عنده، منه له منها 5 أولاد، وامرأة سبحان الله أسلم الله من الله سبحانه وتعالى عليها وأسلم على يديها من جاراتها اليهوديات عدد، لأنها مشهورة صاحبة جاه كانت معروفة بروفيسورة كبيرة، مع أنها شابة يعني كانت، بس هي كانت ذكية. فالمقصود أنه المراد بهذا الإسلام، يعني إذا أسلمنا فتأخذ هي وتنغمس في المسلمين كذا، فترى أمه مسلمة وترى أخواته مسلمات وترى بناته مسلمات أو جارات مسلمات، فتسلم تحب الإسلام تعيش بين المسلمين. هذا من أغراض أو من مصالح المترتبة على الزواج منهم. وضحت الآن؟ أما قول من يقول، لو قال قائل، أو خلونا نقول لكم، لو قال قائل طيب أنتم تقولون وقررتم والآية صريحة في أنه يجوز الزواج بالكتابيات، صح؟ قال اليوم الأوروبيات والأمريكيات اليوم ليسوا كتابيات، ها؟ علمانيات، والعلماني من ملحد لا يؤمن بدين أصلا، إيش رأيكم؟ كلام صحيح ولا لا؟ لا بعد ترفع يدك دسع، ما قلت لك ايوه. ها انا حسن، لو الان احنا قررنا جواز الزواج بالكتابيه، لو قال اليوم ما في كتابيه، اليوم هم علمانيين ملاحده، والعلماني ملحد لانه لا يقر بدين اصلا، فحينئذ ما يجوز بالزواج منهم ابدا، ما في كتابيه، ايش رايكم؟ ها يا احمد، ها ما دام على دين قومنا وقومها هم ملاح علمانيين ملاحد، ايش تحسب هذه قومها علمانيين؟ ها من قال ان الكلام عن كتابيه؟ اه محمد، لا يحل، ليش ذا ليس يعني، فيقول خلاص اذا كلامه صحيح، اذا اليوم لا يوجد عندنا كتابيه يجوز الزواج بها اليوم، اذا وجد كتابيه يعني ليس علمانيه لا، هذا كلام ليس صحيح. الله عز وجل ذكر عنهم أنهم يتخذون يدعون له الولد ويجعلون ثلاثة، وهذا شرك عظيم، هو مثل العلمانية، ومع ذلك جعلهم أهل الكتاب. فكونهم هم يبتدعون في دينهم أي ابتداع كان، ومنه تنحية الدين في حياتهم الدنيوية، لا يعني أنهم ليسوا أهل كتاب، بل هم أهل كتاب. وضحت الآن؟ يلا. لا لا لا لا، خلينا نكمل. من عاد ورانا. متى أسلم زوج الكتابية؟ لحظة. الآن انتهينا الآن. زواج المسلمة من الكافر وزواج المسلم من الكافرة. انتهينا. الآن سنبدأ في المسائل في الصور الثمان اللي عندنا، هاي الصور الأربع والنواحي الثانية، يعني ثمان عندنا ثمانية صور. طيب ها يلا بسم الله. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما بالإجماع. الصورة الأولى أن يسلما معا فهما على نكاحهما لأنهم أسلما معا، كانت بعد نشرح كلمة معا. الصورة الثانية قال لك متى أسلم زوج الكتابية، زوج الكتابية أسلم، وينها معنى في الصور هذه؟ من هو اللي معنى هنا زوج الكتابية؟ يعني كم صورة؟ كم صورة؟ من أربعة. لا لا لا، الصورة متى أسلم زوج الكتابية كم صورة هيدخل معنا بهذه العبارة؟ ثلاثة. إيش هي؟ ثنتين. يقول لك زوج الكتابية يعني ما يعني هذه، شوف معانا سيكون معنا كذا. طب إحدى الآن إيش عندنا من الصور؟ قال لك عبارة، شوف إذا أسلم زوج الكتابية رقم اثنين وين؟ لا إحدى وإنت والله أسمحكم، معانا اللي واردة معانا هي الصورة رقم اثنين والصورة رقم أربعة، هي الآن هي كتابية. لحظة إهدى إهدى الله يصلحك. صح. قالت إذا أسلم زوجها، إذا كانت الزوجة كتابية، ها إذا كانت الزوجة كتابية فربما كان زوجها كافرا يعني غير كتابي، وربما كان كتابيا. صح ولا لا؟ كلاهما هذا أسلم أو هذا أسلم. قال إذا أسلم زوج الكتابية يعني سواء كانت هذه الصورة أو هذه الصورة، قال لك إيش حكم، إيش الحكم النكاح؟ فهما على نكاحهما بالإجماع. لماذا هما على نكاحهما؟ لأن أصلا الكتابية الآن هو أسلم، الآن يجوز أن يبتدئ نكاحها المسلم الكتابي لو كان مسلما وأراد تزوج كتابية، يجوز ولا ما يجوز؟ فإذا ابتداء جائز فالاستدامة من باب أولى. نقول خلاص أبقى على ما أنت عليه من باب أولى، لأنه أصلا يجوز تبدأ النكاح فيجوز تبقي النكاح، أبقى النكاح. فإذا كم صورة عندنا خرجت الآن من التسعة صور؟ أربعة. الأولى إذا أسلم معا صح، واثنين عندنا هنا الكتابية أسلم زوجها سواء كان زوجها كافرا أو كتابي. صح. ثلاثة صور معي ولا أنتم معي؟ هذه الثلاث صور محل اتفاق بين أهل العلم أن النكاح باق كما هو، النكاح باقي خلاص. طيب بسم الله بسم الله، وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ لأنه جاب أنا نسيت أقفل ال لحظة لحظة الله يصلحك، لحظة على الإشكال عندي هنا. أنا نسيت ال ها. طيب إذا هذه الثلاث صور عندنا محل اتفاق بين أهل العلم أنه أن النكاح باق. طيب نرجع لألفاظ المؤلف لما فيها قيود، نرجع بعدين نكمل لكم الصور. قال ومتى أسلم زوج الكتابية، قلنا هذه لها صورتان، زوجها قد يكون كافرا يعني غير كتابي، وقد يكون كتابيا أسلم سواء كان بالصورة أو بالصورة وهي كتابية، أو أسلم الزوجان الكافران أيا كانت ملتهما بس أسلما معا على أي صورة من الصور بس أسلما معا. قال فهما على نكاحهما بالاتفاق. طيب قال المؤلف، شوف كلمة أو أسلم الزوجان الكافران معا، كلمة معا المعية هنا معناها أن ينطقا بالشهادة كلاهما دفعة واحدة في وقت واحد، هذا معنى كلمة معا، أن ينطقا بالشهادة دفعة واحدة في وقت واحد. قال شيخ الإسلام تيمية ومن صور المعية أو ومن المعية يعني كلمة معنى هذه. من المعية أيضا أن ينطق الثاني يعني بالشهادة قبل فراغ الأول، يكون الزوجان جالسان جالسين فيبدأ الزوج يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد، تبدأ الثانية تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيبدأ الثاني بالنطق قبل فراغ الأول قبل ما ينتهي الأول. قال هذا أيضا من صور المعية. طيب إن شاء الله بعد بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، وقفنا عند ذكر الصور صح؟ ها لا، عند تفسير معنى قول المؤلف معا، أو أسلم، أو أسلم الزوجان الكافران معا. ما المراد بمعا؟ قلنا المراد به أن يسلم دفعة واحدة في وقت واحد، هذا المراد. وشيخ الإسلام تيمية يقول ومن المعية، يعني هذا يدخل معها أيضا، ما لو شرع الثاني قبل انتهاء الأول، يعني في نطق الشهادة يدخل معها. طيب لماذا قالوا معا؟ لماذا اشترطوا كلمة معا؟ قالوا لأنه لو تقدم إسلام أحدهما هما كافران، بمجرد الإسلام عندهم ينفسخ النكاح، فلو أنه نطق أحدهم بالشهادة انفسخ الثاني، حتى لو أسلم لكان قد وقع، لكان الأول قد فارقه بالإسلام. تباين الدين لوحده يفسخ النكاح. وضحت؟ اقرأ الشرح خلينا نشوف نعلق. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما لا لا تقرأ عند قوله ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة، ويعتبر تلفظهما تحت. أي هذا من الشارع يريد أن يشرح لك كلمة معا. شوف بدأ يشرح لك إليه، قال لك ويعتبر، يعني من الأشياء المعتبرة في الحكم. نحن قلنا فهم على نكاحهما، قال من المعتبر في هذا أن يسلما معا، لا هذا شيء معتبر عندهم. اقرأ ويعتبر. ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق إسلام أحدهما إسلام صاحبه فيفسد النكاح. نكاحه لو جو واحد نفق بالشهادة والثاني تأخر، قالوا سيفسد النكاح لأنه أحدهما سبق، صار مسلم الثاني ما زال كافر، كذا قالوا. قالها ويحتمل أن يقف على المجلس. هذا احتمال. شوف قال، قال ويحتمل أنه لا يشترط أن يكون معا دفعة واحدة يتلفظان. إيش يحتمل؟ قال يحتمل أن المجلس نجعله في معنى التلفظ الواحد، فلو كان مجلسهما واحدا قلنا كذلك. وهذا احتمال قد ذكره الموفق رحمه الله في الموني، وهو احتمال وجيه اختاره ابن القيم وشيخ قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك المرداوي في الإنصاف يقول نعم المجلس يعتبر في اعتبار الدفعة الواحدة، لأنه من العسير جدا أن يتلفظا سويا في وقت واحد. ويمكن أن يقول لا يعلم هذا الشهادة ثم يأتي يعلم الثاني الشهادة، هذا وارد ولا لا؟ من العسير جدا أن نجعلهما كلاهما ينطقان في وقت واحد. فقوله يحتمل هذا احتمال قد ذكره الموفق صاحب المتن العمدة في المغني ومال إليه، وذكره احتمالا يعني، وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم واختيار المرداوي في الإنصاف وجماعة. إذن قوله معا المراد به التلفظ دفعة واحدة. لماذا قالوا حتى لا يفسد نكاح أحدهما قبل أن يسلم الآخر، أي فيكون قد سقط النكاح أو فسد النكاح تماما بإسلام أحدهما وتقدمه على الآخر. والصواب أنه يكفي المجلس، يكفي المجلس ما دام جالسان في مكان واحد إلين ينفض المجلس، فالمجلس واحد في اعتبار الدفعة الواحدة. يلا الشرح أكمل المتن. المتن لا المتن خلاص. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية. طيب الحالة الأولى ومتى أسلم زوج الكتابية، قلنا تشمل كم صورة؟ ثلاث صورة، وهي ما لو أسلما معا، والثانية زوج الكتابية أسلم، يعني الزوج ها هنا كافر، آسف الكتابية هي الباقية على كفرها، لكن اللي أسلم هو الزوج. قلنا ثلاث صور، قال نكاحهما على ما هو عليه، وقلنا هذا محل اتفاق بين أهل العلم. طيب الحالة الثانية كم هيطلع معنا؟ قال لك وإن أسلم، وإن أسلم أحدهما غير زوجي الكتابية، لا أحدهما وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية. كم هتطلع؟ كم صورة معنا؟ ها؟ أسلم أحدهما يعني مقصود النساء ولا الأربعة؟ اهدوا اهدوا اهدوا اهدوا والله أصلحكم. شكل القهوة التمر معاكم ما هي مضبوطة. صورتين أحمد يقول صورتين. وين ال؟ ولهذا أنا تعمدت إني أكتب لكم أرسم لكم الرسمة هذه عشان تعرفون. الآن هذا الأخضر يكتب. يلا. قال لك وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية. أحدهما يعود يعني إما يكون الزوج هو الذي أسلم أو الزوجة أسلمت. طيب نحن كم صورة؟ قال لك غير زوج الكتابية. غير زوج الكتابية يعني معانا هذه الصورة وهذه الصورة اللي خرجت معانا بالأول صح؟ قلنا الكتابية تبقى كتابية ويسلم إما زوجها الكافر أو زوجها الكتابي في صورتين. طب طلع الصورتين هذه، طلع حتان الصورتان يصير ما هي معنا. كم إيش اللي يبقى معنا؟ الكافر والكافر. آه؟ يبقى معنا صورتين. يبقى معنا صورتين. لا، أول شيء يبقى معنا رصها أربعة مع بعض، وهي ما لو أسلمت أي واحدة من النساء هذه، لأن المرأة مسلمة لا يجوز تبقى مع كافر أيا كان. هذه أربعة طلعوا معنا خلاص؟ معنا وأنتم معين؟ إذا أسلمت أي واحدة من هؤلاء النساء خلاص عندنا هذه أربع صور، ما يحل للمسلم المسلمة تبقى عند كافر. لا يكون راح الصوت. نعم، المسلمة لا مدام أسلمت أي واحدة من هذه لا يجوز البقاء عند كافر. إذا كم صورة صارت معنا؟ إيه، سواء يعني أسلمت الكافرة وهو باقي كافر، أو أسلمت الكتابية وهو باقي كافر، أو أسلمت الكافرة وهو باقي كتابي، أو أسلمت الكتابية وهو باقي كتابي. هذه أربع صح؟ طيب هذه أربع عدوا واكتبوها. طيب كمان صورتين إيش هي؟ لا، نحن قلنا استثني الكتابية، استثنيناها ولا لا؟ مو قلنا أسلم زوج الكتابية؟ الكافرتين هتبقى معنا الكافرتين هنا صورتين صح؟ لو أسلم زوج الكافرة صارت معنا كم صورة؟ ست. ست ولا ما هي ست؟ معي ولا معي؟ هذا معنى قوله وإن أسلم أحدهما بس غير زوجة كتابية. طلع الصورتين اللي هي فيها المرأة كتابية اللي ذكرناها لكم، وأسلم زوجها سواء كان كتابيا أو كان كافرا، طلعها. هي أصل ثمانية صور، لو طلعت اثنين بقي كم؟ ست. الست كيف جاءتنا؟ إذا أسلمت أي واحدة من هذه عرفناها، هذه صارت أربع، وزوجها كافر أو زوجها خلاص صارت ما عندنا. طب كمان معنا صورتين ثانية وهي إذا أسلمت إذا إيه؟ لا يا جماعة، إذا نحن الآن خلينا المسلمة النساء صح؟ ارجعوا للرجال الآن. زوج الكافرة بس صح، إذا أسلم زوج الكافرة أيوة، يعني معنى هذه الصورة، هذه الصورة معنى، وفين معنى هذه الصورة؟ زوج الكافرة، لأنه ما يحل يبقى الكافرة تحته. الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه كم صورة الآن؟ ستة صور صح ولا لا؟ ستة بالضبط. هذه هذا شو يشمل؟ شو عبارة واحدة وهي قوله وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، لأنه الزوج غير زوج الكتابية يعني زوج الكتابية طلعها. زوج الكتابية قلنا لكم هذه كتابية، إما يتزوجها كافر صح أو كتابي، اللي كانت هنا مكتوبة أو كتابيا كافرا أو كتابيا. متى ما أسلم هذا أو هذا يبقى النكاح على ما هو عليه بالاتفاق زي ما مر معنا أولا في الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، الحالة الثانية لو جعلتها هي كافرة، لو كانت كافرة ها وزوجها إما كافر أو كتابي، وأسلم أحدهما لا يجوز البقاء مع كافرة، ما يجوز. هذه صورتين واضحت، الإسلام جاء من جهة الرجال، وأربع صور إذا جاء الإسلام من جهة المرأة نفسها أيا كانت، هتطلع عندنا أربع صور. قيدوها، قولوا الحالة الأولى اللي ذكرناها لكم أول، الحالة الأولى أن يسلم معا أو يسلم الرجل وتبقى الكتابية وتحته صورتان كذا وكذا، صار عندنا ثلاث صور. هذه مرت معنا خلاص. الحالة الثانية وتشمل الآتي، كذا قسموها وتشمل الآتي، إذا أسلمت الزوجة أي ما كان تحتها، وتحتها أربع صور تحطوا كذا، الكتابية أسلمت زوجها كتابي، كتابية أسلمت زوجها كافر، كافرة أسلمت زوجها كافر، لكذا تطلع لك أربع تتبين. ويشمل الثانية أن الزوج إذا أسلم وتحته زوجة كافرة، وهذه تحت صورتين، كافر يسلم تحت كافر يسلم تحته كافرة، كتابي يسلم تحته كافرة. لا يأخذ كافرة لا من الأول ولا من الآن، الكافرة ما يأخذها، ليجوز يتزوجها المسلم هي الكتابية فقط بشروط أربع ذكرناها، خذها منهم. خلاص وضحت الآن؟ طيب هذه شوف عبارة إيش قال لك الجواب، ها شوف، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أكمل، أو ارتد أحد الزوجين، أو ارتد الأول كفرهم أصلي وأسلم صح، الآن لا، كان مسلمين أو أحدهما كان مسلمين ثم ارتد، أو ارتد أحدهما، ها، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول. لحظة، الصورة هاي الثانية ملحقة، إن ارتد أحد الزوجين المسلمين لا إشكال أن البقاء مع الكافر، حطوا قاعدة البقاء مع الكافر ما يجوز، الكلام فقط هيختل معنا مع الكتابي والكتابي بس، أما الكافر ما إن كان رجل ما يبقى معه أصلا، لا كان كتابي ولا لا، وإن كان امرأة فالكافرة ما يجوز البقاء معها أصلا، المرتدة كافرة حتى لو تنصرت أو تهودت، ما يقال صارت كتابية لا، تسمى مرتدة إذا أسلمت أو أسلم ثم رجع عن الإسلام يسمى إيش؟ مرتدا، ما يقال عنه تنصر، ما يقال عنه صار أهل من أهل الكتاب أبدا، ما تنطبق عليه أحكام أهل الكتاب، هذا مرتد حده القتل، المفارق للجماعة، المبدل دين، المفارق للجماعة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها المفارق لدينه أو المبدل لدينه، وقال عليه السلام من بدل دينه فاقتلوا، هذا حكمه المرتد. طيب قال ارتد أحد الزوجين المسلمين أيا كان، ارتد أحد المسلمين الزوجين خلاص، أيوة الحكم، قال لك اقرأ فسخ النكاح، لا لا لا لا عيد، أو ارتد، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول. بها لحظة، قال لك الحالات اللي ذكرناها لك الآن اللي هي هذه الستة الأخيرة، اللي هو وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين، قال لك لا تخلو من حالتين، إما يكون ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، انتبهوا، يعني إما يقع إسلام أحدهما من هذه الصور الستة قبل الدخول بها بالمرأة، أو أحد الزوجين أحدهما عقد لامرأة وقبل الدخول ارتد هو أو هي ارتدت، نسأل الله العافية. وضحت الآن؟ قبل الدخول هيختلف معنا الحالة، الحكم في هذه والحكم في مكان بعد الدخول، فإذا كان قبل الدخول فالحكم فسخ النكاح في الحال، حكي إجماعا، وإن كان في الصحيح أن حكاية إجماع فيها نظرا لأنه منقول فيها الخلاف، لأن الخلاف منقول سأذكر لكم بعد قليل، وإنما هو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، إن فسخ النكاح إن كان قبل قبل الدخول، لأن قبل الدخول قد تبينا أنه لا يصلح، ما يصلح أن يبقى مع أصلا، ما دخل إلى الآن، ما استحل من فرجها شيء أصلا، لا يصلح البقاء مع الكافر ولا مع الكافرة، ما يصلح. طيب هذا الأول، ها، وإن كان بعد الدخول فأسلم، وإن كان بعد الدخول، والحالة الثانية إن كان بعد الدخول، ارتد احدهما بعد الدخول، والله دخل بها وتزوج دخل كان مسلم ثم ارتد، زي ما لو ترك الصلاه مثلا ارتد الان، او تشيع صار رافضي، هذا ارتد. الرافضه مشركين عباد القبور، او كفر القائلين بان القران ناقص ولا محرف ولا يكفرون الصحابه جمله، هذا كفر. او يتهمون عائشه بالزنا، هذا كفر صريح، هذا ما اتفق عليه العلم، هذا ارتد. لو كان مسلم ثم تشيع كفر، او كان علماني، كان مسلم ثم صار علماني ملحد يجعل الدين لا لا لا لا مكان له في الحياه، علماني ملحد الحد كفر. وهكذا ان ارتد بعد الدخول، لكن الحكم فاسلم الكافر منهما في عدته. قال لك شوف الان كيف الكلام، قال لك اما الحاله الثانيه ان حصل الارتداد او حصل الاسلام بعد الدخول، قال فننظر ان كان ننظر العدة، إن رجع في العدة فهو باقي على النكاح، وإن انتهت العدة ولم يرجع انفسخ النكاح. وضحت؟ ما هو قد دخل لابد لها من عدة، يعتبر كعدة الطلاق. وضح الآن؟ نقول هذا الآن نسأل العافية زوجها ارتد، نقول أو هي ارتدت لازم من عدة أيضا، نقول عليها عدة، عرفنا بمجرد الارتداد انفسخ النكاح صح؟ لازم تعتد كالمطلقة، إن رجعت في فترة العدة أو هو رجع في هذه الفترة فالنكاح باقي، وإن خرجت العدة فالنكاح التقى انفسخ. علمنا أنه انفسخ من أول حصول الفسخ، يعني الارتداد أو الإسلام إذا من أهل الزوجين. وضحت الآن؟ طيب اقرأ يلا شوف. فهما على نكاحهما. لا لا لا عيد العبارة، وإن كان ذلك بعد الدخول. وإن كان ذلك بعد الدخول، ذلك الإشار إلى إسلام أحدهما من غير زوج الكتابية، الصورة الست، أو ارتداد. أيوة أحسنت. يلا. فأسلم الكافر بعد الدخول، فأسلم الكافر منهما في عدتها. نعم. فهما على نكاحهما. على نكاحهما. على نكاحهما. بالإجماع حكاه الشافعي في الأم، وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، والقرطبي في التفسير، وجماعات حكوا هذا بالاتفاق، أنه إذا رجع في العدة أو رجعت هي في العدة فإنهما على نكاحهما باقي، أما إذا انتهت العدة أكمل، وإلا لم يرجع الكافر إلى الإسلام، أو لم يسلم الثاني في حالة الصورة الستة، لم يسلم الثاني حتى انتهت العدة، الجواب وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ خلال أن النكاح بصلحوها بغلط الضمة، أن النكاح انفسخ منذ اختلف الديان منذ اختلف ديناهما. خلاص عرفنا لما خرج العدة أنه منذ اختلاف الدين تبين فساد النكاح. وضحت؟ طيب، وهذا قد نقل الاجماع فيك جماعة من أهل كما قلت لكم الآن. طيب، لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أنه حتى لو انتهت العدة إذا كانت الزوجة تنتظر زوجها فإنها تبقى زوجة له متى ما عاد إليها ولو طالت المدة. قال والدليل على ذلك، وهذا القول مروي عن النخعي رحمه الله، وإن كان ابن عبد البر يجعله من الشذوذ، ولكن اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وجماعات يختارون هذا القول. قالوا والدليل أنه لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم على كثرة من أسلم وأسلمنا على عهده أنه ينتظر بهن العدة أو يضرب لهن العدة حتى يتبقى زوجا للأول أو لا، أو تبقى الزوجة الأولى معه أو لا، ما يعرف أنه سأل عن عدة صلى الله عليه وسلم، بل كان متى ما رجع إليها زوجها ولم تكن تزوجت، ما كانت تزوجت فإنها ترجع إليه. وأقرب أي خلاص على النكاح الأول، وأقرب مثال زينب بنته صلى الله عليه وسلم لما فارقت زوجها بالعاص رجع، ثم أسلم أبو العاص بعد 6 سنين ردها إليه بالزواج بالنكاح الأول. وهذا حديث وين كان في ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها، لكن عندنا أثر سفيان وأثر سفيان بن أمية وفلان وفلان، آثار موجودة في هذا الباب كلها تدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستخبرهن عن العدة، ولا يتوقف فسخ النكاح على خروج من العدة، بل متى ما هي انتظرت، أرادت تنتظر انتظري ثم يسلم ولو طالت المدة فإن تعود. أما لو اختارت هي أن تتزوج لها الحق، عرفنا أن باختيارها أن أصل العقد بالإسلام انفسخ، بإسلامها انفسخ أو بارتداده هو انفسخ العقد. وضحت الآن؟ وهذا القول يعني قول له وجه. نعم يلا يا أبو. وما سمي لهم طيب إذا صار الآن اختلفت معنا مسألة بقاء النكاح من عدمه كما مر معنا. طيب الصداق، الصداق يتعلق بالعقد ولا ما يتعلق بالعقد؟ ويتعلق بما استحل من الفرج. مو عندنا قاعدة مرت ولا لا؟ الدخول بالدخول يستقر النكاح ولا الصداق ولا لا؟ بالدخول يستقر النكاح صح؟ قال طب كيف نفعل الآن؟ الإسلام هو المفرق بينهم، إيش نفعل؟ قال شوف إيش تفعل الآن. وما سمي لهما وهما كافران وما سمي لها إيش لهما؟ وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء. طيب أنا أعطيكم تقسيم عشان نقرأ وشي سهل مرة المعروفة. نقول إذا أسلم أحدهما، إذا أسلم أحدهما أحد الزوجين فبالنسبة للمهر لا يخلو من حالتين، اكتبوها. أو قولوا إذا أسلم الزوجان أو أسلم أحدهما فإنه لا يخلو بالنسبة للمهر من حالتين. الحالة الأولى أن تكون قد قبضته في حال كفرها، حال الكفر أخذت المهر فلا شيء لها غيره ولو كان حراما. إذا قبضته حال الكفر خلاص هذا مهرها، أعطيت إياه ولا شيء لها غيره. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية ألا تكون قد قبضت المهر، لم تقبض المهر بعد، وأسلم أو أسلمت أو أسلم زوج الكتابية فلا يخلو من حالتين. الأولى أن يكون المهر غير مسمى، أن يكون المهر غير مسمى، فهذه لها مهر المثل. ننظر إلى مثلها من النساء في رتبتها وكفاءتها ونسبها وجاهها وغناها، مهر المثل لأنه غير مسمى المهر. الحالة الثانية أن يكون المهر مسمى فلا يخلو من حالتين. الأولى أن يكون ما سمي من المهر مباحا، إذا كان الذي سمي في المهر مباح فيجب إعطائها إياه، كما لو قال مهرك الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية أو شيء من هذا من الأشياء المباحة يجب أن يسلمها إياه. والحالة الثانية أن يكون ما سمي لها محرما، كما لو جعل مهرها خنزيرا أو خمرا أو صلبانا شيء محرم، فهذه حينئذ لا يحل. طبعا الحرام ما يعطى، لا يدفع لها المسمى وإنما لها مهر المثل، لا يدفع لها المسمى وإنما لها مهر المثل. ننتقل إلى مهر المثل ونعطيها إياه. وضحت التقسيمة؟ يلا فين دفترك يا فهد؟ كيف تكتب الكتاب؟ تقسيمات و... هات يلا اقرأ الآن، شوف الآن كلامها كثير مفهوم. يلا اقرأ. ما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره. واضح؟ خلاص. لماذا حال الكفر يقرون، يقرون على بيعاتهم وأنكحتهم، يقرون ما ندخل فيها. فما قبضت حال كفرها ولو كان حراما فإن لا نلتفت إليه، خلاص انتهينا. طيب ها، وإن كان حراما، وإن كان حراما ما نلتفت، ما نقول أنت كم أمهرتها، نقول الله أعطتها مثلا خمرا برميلين من الخمر أو شيء من ذلك، ما نلتفت إليه. وضحت؟ يلا. وإن لم تقبضه وهو حرام، ما قبضته يلا وهو حرام، فلها مهر مثلها. فلها هذه الحالة إيش؟ الرابعة الأخيرة صح؟ مو نحن قلنا وإن لم تقبضه فلا يخلو من حالتين، إما مسمى وغير مسمى صح؟ غير مسمى لها مهر المثل، والمسمى ننظر حينئذ إما يكون مسمى مباحا أو يكون حراما. المباح يسلم لها والحرام لا يسلم، وإنما تعطى مهر المثل. قال وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه. نعم نعم نعم، فلها مهر مثلها. ننظر إلى مثل مثيلات من النساء، سيأتينا إن شاء الله المثل في باب الصداق. ها؟ أو نصفه حيث وجب ذلك. نصفه أين يجب؟ قبل الدخول صح ولا لا؟ قبل الدخول. نصفه إنما يجب للمقلق حيث وجب، إنما يجب قبل الدخول. نحن مو قلنا نحن متى ما قبل الدخول ينفسخ العقد مباشرة، لكن تستوجبه. طيب حتى لو كانت الفرقة بسببها هي، تذكر مر معنا أنه لو كانت الفرقة بسببها فإنها لا تستحق شيئا من المهر ولا لا، تذكر؟ لأنها هي التي أفشلت نكاحها، صح؟ هذا في حال المسلمين، في حال إذا كان مسلمين. طيب الآن هي أسلمت، هو ما أسلم، قلنا لا يحل بقاءها، وكان قبل الدخول لحظة، وكان قبل الدخول، لو دخل كان بما استحل من فرجه انتهينا، لكن قبل الدخول تستحق النصف ولا لا؟ تستحق النصف. ليش؟ لا الآن لحظة، الفرقة حصلت بسببها ولا لا؟ يعني بسببها هي، فهي التي تسببت في إفساد العقد، صح؟ والقاعدة عندنا إذا تسبب من تسبب في إفساد العقد أنه يضمن، صح ولا ما يضمن؟ يعني نحن هل نقول الآن أن الإفساد نوعان، إن كان بالإسلام إن كان بغيره؟ المذهب لا، والجمهور أهل العلم لا، أنها لا تستحق حينئذ لو أسلمت، لا تستحق نصف المهر إن كان لم يدخل بها طبعا. لماذا؟ لأن الفرقة حصلت بسببها هي، لما أسلمت استوجب الفراق، فسد النكاح، فالفرقة جاءت من طريقها هي، فلا تستحق. وذهب جماعة بعض أهل العلم وقال صاحب المرتاء وصاحب الإنصاف، قال وهو الوجيه أنها تستحق، والسبب قال الفرقة ليس بسببها هي، الفرقة بسببه هو. كيف؟ قال إصراره على الكفر وعناده وبقاه عليه هو اللي سبب في هذا، فحولها عليه، لأن هذا خلاف قول الجمهور وخلاف المذهب. المذهب أن لا، الفرقة بسببها فلا تستحق حتى النصر. يلا بسم الله. الفصل. فصل في حكم فسخ نكاح الإيماء. الإيماء لو أضفت الياء يصير هذا يرجع عندنا باب الأصول، هناك عندنا الإيماء والإشارة، تذكروا؟ يلا الإيماء. وإن أسلم الحر وتحته إيماء. الآن اللي مر معنا كلهن أحرار، الآن لا، لو كان الكلام على الإيماء، هو متزوج إيماء وإن كافرات وأسلمنا، إيش كيف الحكم؟ ها، وإن أسلم الحر وتحته إيماء فأسلمنا معه. لا، هذا أصلا هو عبد، لا لا لا, لا هو حر أسلم، هو أصلا كان حر وكافر، لكن كان متزوج لإماء كافرات فأسلم وهو حر أسلم، قال وتحته إماء فأسلمنا معه. كلمة معه ارجعوا معنا إلى معا هنا، أيوة. فالحكم وكان في حال اجتماعهم على الإسلام، لا في حال اجتماعهم على الإسلام، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء، الجواب فسخ نكاحهم. مر معنا في باب نكاح الإماء، تذكروا شروط جواز نكاح الإماء، صح؟ هو الآن أسلم، عنده زوجات إماء وأسلمنا، طب هل يجوز إبقاء الإماء تحته؟ هو حر. نرجع إلى مسألة الشروط، هل توفرت فيه ولا؟ وش هي الشروط؟ لا يجد مهر الحرة لغير قادر عليها، وشرط يخشى على نفسه العنت، صح؟ والحنان بذكر شرط ثالث، إيش هو؟ لا يجد طول، لا يجد طول الحرة، ولا يجد مبلغ يشتري بها، أما قصده ما يشتري بها، ما يجعل السرة، هيا راجعوا. ها، هذه الأشياء المهمة. شوف كيف يحيلك على الموطن الأول. شوف، ولا على سبيل ممن لا يحل له نكاح الإماء، يعني كان يقول لك وسبق ذكرت لك متى يحل نكاح الإماء متى لا يحل. طيب هو المهم إذا أسلم وكان هو مما يحل، هو حر ويستطيع نكاح الحرة، إيش قال له؟ فارق الإماء، خلاص، لأن شرط الآن أنت دخلت في الإسلام، هو دخل في الإسلام، ومثلك لا يحل له نكاح الإماء أصلا، فارق الحرة الإماء هو، لا وروح تزوج الحرة. إن كان لا والله باقي فيه شروطها، فالجواب اقرأ. وإن كان ممن يحل له نكاحهن، يعني نكاح الإماء، لو كان حرا، فالجواب أمسك منهن من تعفه، من تعفه وفارق سائرهن. نعم، أمسك يقول من تعفه وفارق الباقي. ف طيب هو ما قال لك أمسك منهن واحدة صح؟ قال لك من إيه؟ فلو كانت الواحدة لا يقوم بها العفاف له يمسك اثنتين ولا لا؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لأنه هن في الأصل زوجات له، وإن كنا هن في الأصل زوجات له فالأصل، ولما أسلمنا معه الأصل استدامة عقد النكاح، إنما يبقي من تعفه والباقيات عرفنا أن رجعناهم للشرط. الآن لو أبقى من تعفه عرفنا أنه لا يشعنت، يفارق الباقي. لا ما يهو كلهن لا، إن كان لا يعفه الأربعة ليش مثلا؟ إن كان به شيء من شبق مثلا أو شيء ممكن، بس حين يريد تقديرها يعني ينظر فيها، يحتاج هذا حكم حاكم. ليه؟ إلا إلا إلا ملك اليمين. هن إماء بس مو ملكه هو، ملك آخرين هو تزوجهن. لا لا لا، هو ما يتزوج واحد ملك يمينه، لو كانت ملك يمين يتمتع بها كما شاء، عنده سبب للتمتع يعني. يلا يا أبو تركي خلنا يلا. باب الشروط في النكاح. نعم باب الشروط في النكاح. انتبه معي، مر معنا صفحة أول الكتاب، وين راحت هذه؟ صفحة 9، لكن ما ذكرها بهذا. طيب نفصل لكم، باب الشروط في النكاح يختلف عن باب شروط النكاح. سبق لنا ذكر شروط النكاح لما عند باب ولاية النكاح، تذكروا قلنا لهم شروط 5 ذكرناها لكم. تلك الشروط شروط في صحة عقد النكاح، لو اختل شرط لم يصح العقد، واضح؟ ها هنا لا، الشروط مستوفاة، لكن هنا شروط يحدثها كلا الزوجين أو أحدهما يشترطها لنفسه، فهي زائدة يريد بها مصلحة، يراعي مصلحة لنفسه. إذن تلك الشروط السابقة شروط شرعية الشارع طلبها، أما الشروط هنا في النكاح لا، شروط ما طلب الشارع، لكن العاقدان اللي هو الزوجة والزوج العاقدان يشترطانها. وضحت الفرق الآن؟ ففرقوا بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وضحت؟ لأن شروط في النكاح، شروط النكاح لا يصح العقد إذا اختل شرط منها واحد ولا يجوز التنازل عنها، أما الشروط في النكاح فلا، ما هي مهمة. وضحت؟ طيب أعطيكم تقسيم قبل ما نبدأ في الشروط. الشروط على قسمين، هذا مهم عشان تضبط الباب، لأنه سيأتي الآن سوف ينثر لك شروط نظر في الباب هذا، إذا ضبطتها تعرف متى يصح متى يصح. الشروط على قسمين، القسم الأول الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة، وهي على نوعين. النوع الأول ما كان من مقتضى العقد وأصله، ما كان من مقتضى العقد وأصله. إيش يعني مقتضى العقد وأصله؟ يعني أنه بمجرد ما تعقد عقد النكاح العقد يستوجب عليك أشياء بموجب يجب أن تلتزم به، هذا معنى ما شرط هو أصلا لو ما اشترطته لكان يجب أن يلتزم به الطرف الثاني. فهذه الشروط، هذه الآن حكمها تحصيل حاصل، اشتراطها تحصيل حاصل لأنها قائمة بأصل العقد والعقد يقتضيها، مثل ما لو اشترطت السكنة لنفسها أو النفقة، نقول لا، هذا أصلا عقد النكاح يوجب عليه الزوج النفقة والسكنة. طب العكس، لو اشترط هو عليها أن تمكنه من جماعها، نقول لا تشترط، لأنه أصل العقد يلزمها أن تمكنك من جماعها. وضحت الآن؟ فما كان من هذا النوع فهذا تحصيل حاصل، لا داعي أصلا لاشتراطه لأن العقد يقتضيه وهو أصل في العقد. وضحت الآن؟ هذا الأول. الثاني، النوع الثاني، ما كان في اشتراطه منفعة لأحد الطرفين، ما كان في اشتراطه منفعة لأحد الطرفين دون الآخر، منفعة له الآخر له شخصية، دون أن يخالف مقتضى العقد، هذا شرط قيد مهم، دون أن يخالف مقتضى العقد. وضحت الآن؟ طيب ما حكم هذا؟ هذا اللي فيه الخلاف الكبير، هو الآن سيتكلم المؤلف سنذكر لك. دون أن يخالف مقتضى العقد، ما يجي شرط خالف مقتضى العقد. طيب هذا اللي سيذكر لك المؤلف الآن وفيه خلاف كبير. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور أهل العلم على أن هذه الشروط فاسدة لا تصح، وإن كان العقد صح، يعني الشرط يقول فاسد لكن العقد صح. وذهب الحنابلة إلى صحة هذه الشروط، إلى صحة هذه الشروط، وهذا من المفردات، وقولهم هو الصواب، وقد قال به جماعة من السلف، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والقاضي شريح وقول الأوزاعي وإسحاق وجماعة من الأئمة يقولون بصحة هذا، يعني يجوز أن يشترط أحد العاقدين شرطا فيه منفعة لنفسه دون الآخر بقيد ألا يخالف مقتضى العقد. قالوا لا مانع منه، وسيأتينا الدليل. فإنه سلم قال إن وإن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط، ما استحللتم به الفروج، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يشترط هو أو تشترط هي أو يشترطان كل ما يراه لمنفعته ومصلحته، لا بأس بذلك، لا بأس. سيأتينا بعض الأمثلة، إلا شرط واحد لا يحل، وهو إذا اشترطت طلاق ضرتها أو الزوجة الأولى، هذا لا يحل، لما روى الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، نهى أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، فهذا الشرط لا يحل، ولو اشترطته فهو شرط فاسد. والعقد صحيح، لأن العقد عندنا أركان تمت شروطه تامة، الكلام الآن شروط المضافة إليه، وضحت الآن؟ طيب. وعند البخاري أيضا بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، هذا لفظ البخاري، لكن لفظ أحمد غير أصرح، لا تشترط المرأة طلاق ضرتها. طيب القسم الثاني من الشروط، يعني القسم الثاني الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة، يلا يا أبو عاصم، وهي نوعان. القسم الثاني الشروط الفاسدة وهي نوعان. النوع الأول لا يفسد معه العقد مع بطلان هذه الشروط، لكن العقد باقي، إذا لا أثر لها في إفساد العقد، هي تفسد لأن هي شروط فاسدة اسمها، لكن العقد لا يتأثر بها، تنهو العقد لا يتأثر بها، خلاص. كما لو اشترطت أو اشترط شيء من مقتضى مما يخالف مقتضى العقد، يعني لو قالت أنا أشترط ألا تجامعني، هذا يخالف مقتضى العقد ولا لا؟ هذا نقول الشرط فاسد لكن العقد صحيح. أو اشترط هو إن ما لا سكن ولا نفقة، يخالف مقتضى العقد ولا لا؟ نقول شرط فاسد، شرط فاسد لكن العقد صحيح. وضحت؟ فإذا اشترط ما يخالف، إذا اشترط أحدهما ما يخالف مقتضى العقد فالشرط فاسد لكن العقد صحيح. طبعا النوع الثاني ما يبطل معه العقد، هي فاسدة الشروط وتفسد العقد معها، وهذا كاشتراط التوقيت في النكاح. شوف لاحظ، كنكاح المتعة وسيأتينا الآن تفصيلها، ومثله نكاح الشغار، هذا يبطل الشرط باطل ويفسد العقد أصلا، وكنكاح المحلل لأنه ملعون فاعله، فهذه شروط هي فاسدة وتفسد العقد معها أيضا، وسيأتينا الآن، سنأتي نقرأ الآن. وضحت الآن التقسيم؟ يلا اقرأ فهد الآن. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها، بلدها، والله قالت أنا شرط، أنا ما شاء الله عليك أنت بتزوجك يا أبو منصور وما شاء الله وراضي بيك، لكن شرطي ما بخرج من بيت أبوي، أنا شرطي كذا، دارها أو دار أبيها، أو اشترطت إيش بلدها، قالت ما بخرج من جدة، قل لا والله أنا عندي سفريات كثيرة، أعمل عمل يقتضي ذلك، لا شرطي أنك ما أخرج من جدة، أو اشترط أي شيء منفع لها، مثل لو اشترط تكمل دراستها، أو زيادة على ذلك أني أنا طبيبة في مكان ليس فيه اختلاط، لأنه المحرم لا تقر عليه، ليس فيه اختلاط أبدا، إنما طبيبة للنساء ولادة، ليس فيه اختلاط، اشترط ذلك ووافق، بل لو اشترط فيها قال وتوصلني كمان للعمل، انت متجيب لي سواق انت توصلني للعمل كمان، ووافق لها شرطها خلاص مصلحتها، اي شرط اللي منفعتها، وهذا ما يخالف مقتضى العقد، وضحت الان؟ ابدا اي شرط من هذا يجوز. وكذلك هو لو شرط عليها اي شرط من هذا في منفعه له ممكن يقول لا انا اوصلك بشرط اخذ نصف الراتب، وضحت؟ او يقول والله لا، او يقول انا اشترط تطلع من الدراسه، اشترط عليها تسوي لي ما تكملي مثالا، يعني اي شرط فيه مصلحه له هو يرى ان فيه منفعه له او احب اليه ما في مشكله، وضحت الان؟ يلا اكمل. او ان لا يتسرع، لا، او ان لا يتزوج عليها، هذا شرط، شوف الشرط هذا، هذا لو كل النساء نسأل الله العافية قالت أنا الشرط أنا أرضى بك يا أبو منصور خلاص، لكن شرط ما تتزوج عليه، أنا شرط الشرط حطه في العقد الآن، وافقت فلانة بشرط ألا يتزوج عليها، ها؟ لحظة هذا يسمى هو مو قلم فد، هو نافذ، لكن السؤال هل يلزم الوفاء به؟ لا الجواب شيء تقعد مالف دحين، لا تستعجلوا. المهم عرفتوا الشرط الآن؟ ألا يتزوج عليها، ها؟ أو ألا يتسرع، قالت مو بس ما تتزوج، حتى أمه ما تملك، تملك لكن ما تطعها، إيه ما تتسرع يعني ما تمتع حتى بأمه، يعني أنت كلك عندي خلاص؟ يتسرع يعني يتمتع بأمه، بأمه يتسرع يعني قال لا تشتري أمه تتمتع بها كمان، لا ما يعني مالك عند ما غرضك عندي ما تذهب لا هنا ولا هنا، لا يتزوج عليها ولا يتسرع. اقرا فلا شرطها، فلا هذا الجواب، اسمع مني الجواب، فلها شرطها، لها شرطها، يعني لها ان تشترط ذلك، سواء هذه الشروط او غيرها، قس على هذا كلها لها شرطها. كذلك لو اشترطت ان تذهب عند اهلها كل اسبوع، هذا مثاله، وهذا يخل به بعض، هذا غلط، متى ما اشترطوا ووافقوا فإنه يجب عليه أن يفي بهذه الشروط، يجب أن يفي بهذه الشروط، فلو لم يفي بها الكلام أنه وافق ثم بدا له حرج، ربما يوافق حتى لا تفوته هذه المرأة، أو كان به شدة علاقة بها يريدها بأي طريقة، فوافق كان أعمى عن الشروط، ما جعلته يتدبر، يعني رغبته فيها جعله لا يتدبر في هذه الشروط ووافق، وبعد أن أخذ ما أخذ والحمد لله رجع له عقله وبدأ يقول قال هات العقد أنا أشوف الشروط، وبدأ وإذا به بدأ له شيء آخر، قال له فحينئذ إيش قال له الجواب؟ لها حق الفسخ، إما أن تبقى معه مع إلغاء الشرط، لو قال له والله أنت اشترطت علي أني ما أتزوج صح؟ قال والله بصراحة أنا أقول لك بصراحة دحين، يا إما أنا ما أستطيع الوفاء بهذا الشرط، يا إما تبقي عندي الله يحييك على وأنا حر أتزوج أتسرى أيه، وإلا الله يسهل لك أنا ما أستطيع الوفاء بهذا الشرط. الخيار لمن؟ أي لها، هذا فائدة الشروط، الخيار لها. طب لو العكس، وافقت يا أبو منصور أنا أقول لك أنا وافق أتزوجك بشرط تتزوج بنت عمي فلان، لا لا ها يا ابو منصور، ها ايوه اذا وافقت التهجل يا كلام، يعني يجوز لها، يعني هذا الان ما تشترط طلاق ضرتها ولا شقلت تزوج عليها، بل تشترط ان تتزوج معها، يقول انا اوافق عليك ان تتزوج معي بنت عمي او جارتي او صديقتي، وبعضهم يتزوجين شرط اثنين. لا سمحت شيخ رحمه الله سئل في الدرس قال يا شيخ، هذا رجل حصل له فعلا، قال يا شيخ هو واقف في الحلقة، يا شيخ تزوجت خطبت مرة جيت بتزوج واشترطت علي إيه تزوجت تاخذ بنت عمي تاخذ جارتي معي اتزوج نحن الاثنين، قال يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟ قال له شيخ وينها وينها وينها يعني هذا صحيح قليل، يعني من واحد تشترط، لكن ترى فيه ومرت كذا نموذج وقفت على بعضها، انه فعلا تشترط وتشترط عليه ان تتزوج بنت عمها جارتها شيء من ذلك، وبعضها هي تريد اما الوناسه او العلاقه الكبيره اللي بينها وبين تزوجها او الاحسان اليها، تكون ارمله اصلا وتريد هذا تبغاني وتشوف أنه متعلق بها ترابه فلان خذ معي فلان وهذا شرطي يعني جد تحسن إليها أصلا يعني هذا وارد يعني وارد بعيد أخي وارد يلا يلا يلا قال الجواب فلها شرطها والدليل أكمل أكمل وإن لم يفي وإن لم يفي به فلها نسخ فسخ النكاح أيوة هذا هو إن إحنا قلنا لها شرطها يعني لا يجوز لها أن تشترط وإن لم يفي لها بذلك فهي بالخيار لها أن تفسخ النكاح أو تبقى هو فسخ مو واجب لا هي الخيار لها إن بقيت خلاص طيب فلو بقيت ورضيت وجلست ثم عادت تطالب بشرطها إيش نقال سقطت المطالبة وضحت الآن سقطت ليش رضيت وسيمر معنا الآن أمثلة يلا يا فهد الدليل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم ما استحللتم به الفروج أولى الشروط أن تقوموا بها وتنفذوها ما استحللتم به الشروط ما استحللتم به الشروط عليه لا هي طبعا هي شروط معناها أن شروط سارية المفعول أو سارية النفاذ أبدا ما بقي مع بعض لا لا لا لا لا لا والكلام بعد الدخول يجب أن يفي بها قالت أنا أتزوجك أقبل لكن هذا شرطي مو بعد ما يعقد يقوم يخلف التزم فإن بدا له أنه ما يستطيع يعني في شيء جعله ما يستطيع ولا يتعذر عليه ذلك أو كذا خلاص هي بالخيار يخيرها إذا شرطت إذا شرطت إيه كلام بعد الدخول سيتبين له أما قبله ما يتبين يلا يلا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن دخلنا في القسم النوع الثاني من القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة التي يفسد معها العقد الشروط الفاسدة التي يفسد معها العقد بدأ أولا بأشهر الأمثلة وهو نكاح المتعة نكاح المتعة يلا إيش هو نكاح المتعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. نعم. لحظة. المتعة من الاستمتاع بالنساء يعني. وفي صحيح مسلم من حديث سبرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وضحت؟ شو هذا الذي يصلح حتى في باب النسخ؟ لما نقول لكم مثال النسخ هذا يصلح حتى في باب النسخ وهو دليل عنده في هذا الباب. إن الله إني يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فعرفنا أنه محرم هذه المتعة كان أول أمر جائز ثم حرمها الله عز وجل طيب ما هو نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم قال لك نكاح المتعة ما يكون فيه الوقت شرطا تبه ما يكون الوقت فيه شرطا بحيث أن يقول أتزوجك مثلا إلى شهر في وقت التوقيت الزواج إلى شهر إذا انتهى الشهر بمجرد انتهاء ينفسخ العقد أو يوم أو ساعة أي ما كان وهذا من النكاح المحرمة التي لا يقول بها أحد من أهل السنة وإنما يقول بها من الرافضة يقولون بها ولا يستمتعون حتى بكل النساء ها؟ المهم المقصود يعني عندهم بلاوي في هذا الباب فالمقصود أن هذا ما الذي أفسده على هين الهمنا شرط التوقيت وهو شرط فاسد لماذا؟ لأن الأصل في عقد النكاح الاستدامة فعرفنا أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ففسد فهو فاسد وأفسد معه العقد وضحت؟ طيب هذا نكاح المتعة طيب خليك من الصورة سيأتينا إلى صورة الآن وإن شرطها أن يطلق لا وإن شرط وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك لم يصح أي لم يصح العقد النكاح نفسه لا يصح فهو شرط فاسد وأفسد معه عقد النكاح لم يشرط سواء هو اشترط أو هي اشترطت لو قالت له والله أنا تتزوجني الحاجة الوقت الفلاني شهر سنة فترة الصيف بس عشان حرارة أو البرد أو جو من ذلك أي مكان إذا كان كذا وانتهى الوقت لا يجوز اشتراط توقيت أي وقت بعد نهائيا لا لا لحظة يا أخي لا تسأل ما قلنا ما حيسأل فعده وضحت الآن طيب هذا فيما لو اشترط شو قالك وإن شرط نحن كلامنا على الشروط طب لو نوى التوقيت فرق ولا ما يفرق؟ فرق بين أن يشترط الوقت التوقيت بين أن ينوي التوقيت. رجل تزوج امرأة وفي نيته، انتبه، في نيته أنه إذا جاء الوقت الفلاني أو إذا انتهى غرضه، انتهت الدراسة مثلا، انتهى المؤتمر رايح لأجله، انتهى معرض الكتاب هاي تخوف مرة. المهم هو في نيته أنه لغرض ما سوف إذا انتهى سوف يطلق وهو ينوي، يجوز لما يجوز اللي يعرف فعله هاي سطام، يجوز ليش يجوز؟ قفل يعني. طيب يعني ولو كذلك وقتها ثم قد تحبها وتستمر، لو شرط يجوز لما يجوز أول شيء ما يجوز ليه؟ فيها نوع من الخداع. طيب الآن تمر معنا القاعدة مفكة، مرت معنا ذكرناها لكم ولا لا؟ آسف، القاعدة تقول الجهة مفكة. الآن لو كانت العبادة أو المعاملة قائمة بشروطها وأركانها لكن وجد فيها شيء حرام، مثل لو صلى وهو لابس حرير أو ذهب وهو رجل، يحل في الذهب؟ الآن هو فاعل الحرام ولا لا؟ صلاته صحيحة ولا تبطل؟ صحيحة. ليش؟ الجهة مفكة. هذا اعتبر القاعدة. إيش يعني الجهة مفكة؟ يعني أن الصلاة أركانها وشروطها كاملة فصحيحة، فمن هذه الجهة صح صلاته لأنه أتى بشروط الأركان، لكن من جهة فعل الحرام وهو لبس الذهب يأثم، فالجهة مفكة، لأن لبسه للحرام هذا حرام في الصلاة وخارج الصلاة، فلبسه للحرام لا علاقة له بالصلاة أصلا، هذا معنى الجهة مفكة. نقول يأثم لفعله الحرام لكن صلاته صحيحة لأن مستوفاة الشروط والأركان. وضحت؟ كذلك هنا أنت تقول لأنه خداع صح؟ خادعها. نقول الخداع محرم، لكن أين الخداع والعقد شروطه كاملة؟ يعني أقصد كيف تبطل العقد والشروط كاملة؟ نقول يأثم على نية الخداع لأنه فعل محرم، لكن ما نقول إفساد العقد. الجهة مفكة، هذه القاعدة افهموها، نحتاجها كثير، تحتاجوها في الفقه. الجهة مفكة. وش يعني مفكة؟ يعني أن المعاملة أو العبادة كمستوفات الشروط والأركان إنما داخلها حرام. لا تشعبنا شعبنا، بخلنا نمشي، وضحت مثلا عشان عدي، إيش رأيكم؟ بالله انصحوا وذكروا بأول المحاضرة يا أخي، أنت بالذات أنا ما أبغى أجاوب على أسئلتك، سبحان الله مزاجي. لا تسأل أسئلة اتكلم عشان تفهم أنت جوابك أول صحيح ولا مو صحيح. أنت قلت أول إنه يجوز صح لنا؟ أسأل خلي أهلك إن شاء الله يسمعونا. لا أنا ما قلت لك مع الإثم، أنا قلت لك مع الإثم، أنت ما قلت مع الإثم، هو أبو مفول كمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلينا نفهم، بس نحن نفهم، نبغى نفهم يجوز أو لا. الآن عشان تفهم المسألة، هل النية شرط في النكاح؟ سؤالي لكم، النية شرط في النكاح؟ ها؟ بالإجماع لا أثر للنية في عقد النكاح باتفاق أهل العلم، مهما أضمر في نيته من نكاح فإن النية لا أثر لها في النكاح، فالنكاح صحيح ما دام مستوفى الشروط والأركان صحيح. وحينئذ إذا قيل أنه نوى أن يتزوجها إلى أجل ما أو إلى انقضاء حاجته أو عمله أو أي ما كان ثم يسافر أو نحو ذلك، فالجواب نقول ما دام العقد مكتمل الأركان فصحيح. طيب النية لأضمرها هؤلاء، نقول لا، النية لا أثر لها لأن ليست من شروط العقد أصلا، وهذا باتفاق العلم. لم يخالف ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله، هو النقل عنه المنع من ذلك، هو النقل عنه المنع من ذلك فقط. وضحت الآن؟ وهذا يا إخوة مخرج لكثير من الناس اللي يسافروا في الخارج، اللي يسافروا بالذات المبتعثين أو الأعمال عندهم أعمال تطول أو شبه تطول، هذا ألف برضه خير من الوقوع بالزنا، وخاصة أنه إجماع أهل العلم على جوازه، إجماع. هو مشكلة أنهم سموه الزواج بنية الطلاق أي ما سمي. هذه المسألة مشهورة عند الأئمة المتقدمين، وقد كان من قبل الناس يفعلونها بكثرة، كانوا ما يسافرون بلد ويجلسون لا يتزوجون، ما يجلسون هكذا، فإذا ارتحلوا طلقوا وخرجوا وهكذا. ما كان أحد هذا البطوطة كل ما يحل بلد ترى يتزوج، فله في كل بلد زوجة، ترى كل بلد له زوجة فيها، مشهور عنه هذا، كان ما يحل بلدا إلا يتزوج، لو أسبوع يتزوج. أي لا مثال يعني عشان ذكر يعني، ولا ترى كل مفعل غالبهم يفعل هذا، ما دام سيبقى الحمد لله الزواج مباح. لحظة أنا ما كملت عشان بنبهكم على قضية مهمة. الكلام على أن من قال الآن أنه خداع وما خداع، ترى هذا كلام عند الأئمة ترى ليس له معنى. ولما وقولهم وهل ترضاه لأختك أو بنتك، ترى هذا عاطفي عند التحقيق ليس كلاما فقهيا. هي المشكلة وين؟ أنه حصل به بعض المفاسد، يعني ساروا ما يبالون، هو لو حب لها وأولدت، هذا ولده ولا مو ولده؟ المشكلة يضيعون، لا عاد يضرب له النفقة ولا يرسل له ولا، لا هذا غلط، يلزمه نفقته، ولد هو مسؤول عنها أبوه. الآن الضياع هذا ليس له علاقة في إفساد عقد النكاح، فرق بين هذه وهذه. نقول هو هنا ضيعه يأثم لأجل، لكن هناك ما يأثم، فالنية لا مدخلها في ساحة العقد أصلا، سواء بنية الطلاق أو لا. ثم قد يتزوجها لحاجته ويطلقها بعد ذلك، وإذا به يستحسنها، وأنت قلت يحبها، هو ما تزوجها مبغض لها، لا، لكن قد يكون بعد ذلك والله رآها مناسبة، نعم الزوجة، فيبقيها. فهل يأمره أحد أن يجدد النكاح؟ لا أبدا أبدا. بل لو نوى الآن، لو أنه تزوج وطلق بعدها بليلة، أحد يمنعه؟ نوى أو لم ينوي، الطلاق جائز له بالاتفاق أي ساعة شاء، إنما يحرم عليه شيء واحد، وهو إذا أراد الإضرار بها سيطلقها في حالة ليضر بها فقط، كما يحرمها من ميراث أو شيء، إن أراد الإضرار حرم، ولا أصل الطلاق جائز، هذا الأصل في الطلاق، لا يمنع أي ساعة شاء أن يطلق. فلا يأتي أحد ويتكلم ويقول أن هذا من الطلاق، فيه غش فيه كذا، نقول لا، هو ما يجي غش، هو أتى الباب دار بابه، والزواج ما أدون، وهو سينتفع وهي ستنتفع، كلاهما منتفع والحمد لله. اهدهدى، باقي شرط، باقي شيء مهم لازم ننبهكم عليه. هذه المسألة وإن قررنا فيها جواز الزواج بهذه الصورة، وهي أن ينوي، أو بمعنى صح أن يكون في قلبه قد أضمر أنه يريد أن يطلق بعد الانتهاء من عمله، من بعثته، من وإن كنا نقول بجوازها وهو الصحيح ولا إشكال في ذلك، إلا أنه يجب الانتباه لشيء، وهو أنه قد عرف في عرف بعض المجتمعات العربية والإسلامية أن أهل البلد الفلاني يأتون في إجازات معينة حتى يستمتعوا بالنساء ويرجعون، وهؤلاء يأتون ويتزوجون، انتبه، يتزوجون ويعرف من سيتزوج عندهم أنها أن المدة مدة الإجازة فقط، ولهذا يسألونهم كم تقعد هنا، يقول لهم والله قاعد أسبوع، عشرة، أسبوعين، يعرفون كم المهر، يعطوه على قد المدة، ولو كان زواجا لاختلف المهر معهم ويختلف تماما معهم. ولهذا لو تزوجها عندهم، هذه أعراف، وأنتم تعرفون أنه يعني هذا أكثر ما يفعله عن أهل الخليج بالجملة، يعني يروحوا بلدان معينة عرفت بهذا، إن عرفت أنهم في إجازات معينة قدوا يستقبلون استقبال الفاتحين، تبدا مشهور أنهم هذه البلد معروفة، يجي هم ها جاي معروف كم هيقعد، أسألت كم هتقعد كذا، والله المهر 5000 جنيه 4000 جنيه كذا، يعني على قد المدة، طولت قصرت، بعد المدة هذه هي الوحدة تهرب، هي معروف، وهو خلاص هو يعرف هذا أنه سيطلقها ويمشي. عندنا هذا النوع من الزواج محرم، والسبب ما أنا بتكلم بعافا بضوابط أهل العلم، كلم كلام فقهي، والسبب عندنا قاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مدام جرى في عرف الناس أن مثل هؤلاء يأتون يتزوجون مثل هؤلاء النساء بهذه الطريقة ويعرف من عادتهم وعادتهن أنه مؤقت بهذا، فالمعروف عرفا كيش كالمشروط شرطا، مدام أن هذا العرف ساري بينهم كأنما شرطوا التوقيت في العقد، وإذا شرطوا التوقيت في العقد يبطل ولا ما يبطل؟ يبطل. وضحت؟ وعندنا قاعدة ثانية تقول الملحوظ كالملفوظ، الشيء اللي يلاحظه العاقدان معروف عندي وعندك. إحنا نتكلم بلغة يقول لك أنا ما اشترط، ما تكلمت، شو ما تكلمت صح، لكن أنت تلحظ وأنا ألحظ من خلال الأسئلة، وقلهم يعرفون بعضهم. أنت كم تقعد؟ طيب إن شاء الله وكم؟ طيب كم الملحوظ كالملفوظ كأنما تلفظوا به. ها؟ أي مكان هذا حرام لا يحل. شوفوا كيف لما تتكلموا كيف مع بعض، هذا شوف كيف الكلام لما تزوجوا، قال تزوجوا مع بعض. الله يسامحك يا ابو منصور، شكلك ناوي بصراحة، انا اشوفك متفاعل. المقصود انتبهوا لهذه القاعدة، لانه للأسف الشديد انه احسن من يطبق لجنة الطلاق هم طلبة العلم والفضلاء والخيرين، يقول لك انا ارى الجواز واتفاق اهل العلم على هذا، لا يمكن الاوزاعي يقول لهم حافظين المساله ما يحتاج، خلاص ابدوا يروحون هنا وهنا، ويقول لك انا ما لا، نقول لا في قواعد ثانيه تضبط ترى مثلا مو فلته. طب نسمع الاذان وبعد الاذان نكمل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عافينا عافينا الله يجزاك خير. اي لا قهوه. ايوه لا لا استمعوا استمعوا، نحن نتوقف نرتاح نرتاح أول شيء منكم وبعدين نردد ولا المؤذن، وإن كان لا يجب ترى وجوبا لا يلزم السكوت، وقد كان الصحابة كما ثبت المصنف أنهم يتكلمون والمؤذن يؤذن، طلع سلم كان يتكلم أيضا. نرجع خلينا نكمل أمس نكمل الباب، يعني كنا بنكلم عن كتاب الصداق. طيب إذا يجب ملاحظة هذا، أنه نقول وإن كان الأصل جواز هذا النكاح، وهو إذا لو نوى في نفسه في قلبه أن يطلق، إلا أن عمله هذا يتضبطه قواعد أخرى تحرم عليه هذا الفعل، لكن لو كان لا ليس من عادته ولا من عادة المجتمع ذهب إليه، يعني في مجتمعات ما عنده هذا ولا يعرف هذا عندهم، لو ذهب يتزوج عندهم يعني واحد من السعودية راح الإمارات ما يعرف في الإمارات مثلا ولا في عمان ولا في اليمن، ولا لو ذهب إلى مجتمعات ما هي معروفة عندهم، لو راح فعل فعلا تزوج بهالطريقة، يعني كان عنده مؤتمر يحضره، عنده عمل معين منتدب لشيء أي شيء كان وتزوج، وهذا نيته أنه إذا انتهى خلاص هذا ما نقول نكاحه صحيح ولا تشمله، لأنه ما عندنا مسألة في العرف الموجود، ما في عرف عندهم. وضحت الآن؟ يلا اقرأ نهى عن الشغار. النكاح بنية الطلاق كتبت فيه كتب ترى، من أجملها كتاب الدكتور المطلق عبد الملك ابن الشيخ يوسف المطلق المفسر الرؤى اللي مات الله يرحمه، ابنه لا ابنه الشيخ يوسف هو المفسر، لا ابنه له كتاب مجلد ضخم بالطريقة في هذا المسألة جميل. وهذا يا إخوان حل لا هذا المسيار بعدين نتكلم عليه. كمل ونهى عن الشغار، هذا الثاني من الأنواع عن أنكحة التي الشرط فيها فاسد ويفسد العقل. نكاح الشغار يعني يقال مكان شاغر يعني فارغ، ومنه وظائف شاغرة، لما ترون الإعلانات وظائف شاغرة عن فارغة، فالشغار معناه أن النكاح فارغ من المهر فلا مهر بينهما، ولهذا سمي شغارا لأنه ما في مهر. يتزوج ابنته على أن يزوجه هو ابنته، أو يتزوج أخته على أن يزوجه هو أخته، أو يتزوج أمه على زوجة أمه، وهكذا يعني بالجملة يتزوج موليته على أن يزوجه موليته. فهنا عندنا شرط في العقد السياساتي، هو قال لك بلا ما هو ولا صلاة بينهم. خلاص اقرأ. وهو أن يتزوج الرجل، قال ونهى عن الشغار، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الصحيحين نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم، وهو من أنكحة الجاهلية، من أنكحة الجاهلية، فهو محرم نكاح الشغار. يلا ها، وهو أن يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداقة شوف بينهما. ولا صداقة بينهما. إذا زوجه ابنته على أن يتزوجه هو ابنته ولا صداقة بينهما باتفاق أهل العلم أن هذا حرام باتفاق أهل العلم. لكن لو كان بينهما صداقة تزوج ابنته بصداق وذاك تزوج ابنته بصداق مع وجود الشرط، هل يبطل العقد ولا ما يبطل؟ جمهور أهل العلم على أنه يبطل. لماذا؟ لوجود الشرط، لوجود الشرط. وذهب جماعة من أهل العلم على أنه لا يبطل بشرط أن يكون هناك صداق وأن يكون الزوج هذا كفءا لها وأن ترضى به، هذه ثلاث شروط. فإذا وجدت وجد المهر وكان الزوج كفءا لها فعلا وقد رضيت بذلك فإنه لا يكون باطلا، وهذا قوي لا بأس به لأن مقصودها حصل وما هو ذنب حقها، لأن المهر حق للمرأة أصلا، حق للمرأة. هو ضيعه الأول بأن يزوج كأنما أسقط المهر مكافأة لتزويجه إياه، فلما حصل لها المهر وكان هو كفءا فعلا ورضيت خلاص يبقى النكاح، ونقول النكاح صحيح. وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين وجماعة يقول لا بأس ما دام، لكن جمهور العلم على المنع من ذلك. ما في شرط بهالطريقة، لا تشترط زواج بزواج، لا تشترط. طيب لا لحظة، قال لك أن يزوجه ابنته على أن يزوجه هو ابنته، صح لنا؟ طيب لو أنه زوجه ابنته بشرط أن يزوج أخته لفلان واحد ثاني، واحد قال أنا بتزوج بنتك ها بشرط إنك إن مثلا ولدك زوجوا أختي، زوج أختي لأخته، يصلح لما يصلح؟ الآن ما في، الآن الصورة الأولى عرفنا ليه الارتداد، هو منتفع من هذا النكاح، زوجني أزوجك على أن تزوجني، الآن هو ينتفع ولا لا؟ هذا وضحت فيها الحرمة. لكن لو هو لن ينتفع، قال لك يا أخي زوج أنا أزوجك بنتي على أن تزوج ولدي أختك مثلا أو شيء كذا، يعني الآن النفع له ما هو له؟ يصلح لما يصلح؟ يعني هل لا يقال بأن نكاح الشغار محرم إلا إذا كان النفع عائدا له هو؟ فلو كان النفع عائدا لغيره فإنه لا يحرم، ولا نقول لا ينظر إلى مسألة الانتفاع بل مجرد اشتراط نكاح في نكاح يحرم؟ تبحثها أنت خلاص؟ ابحثها لنا. لا لا بقى تبحث، يلا يلا هيا أخي خلص. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وأحمد ابحثها يا أحمد كمان يلا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل هذا النكاح الثالث وهو نكاح التحليل والمحلل والمحلل له. المحلل هذا رجل طلق امرأته ثلاثا بانت بينونة كبرى، ايش بينونة كبرى؟ يعني انها لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. جاء هو قال اشتاق لها مرة اخرى ويبارجحها بس ما يمدي لا يتزوج، جاب والله صاحبه معه في المركز العلمي قال تعال تكفى نحن انت درستين مع سنتين مع بعض تكفى، ترى فلانة مرتي تكفى بقى تتزوجها ابدا، انا اثق فيك وانت انسان امين وهتحافظ عليها، اتزوج وطلق. يعني هو قال او قال له هذا، قال له اشترط عليه، قال شو هذا الان ايش يسمى؟ هذا شرط المحلل، المحلل لا شرط المحلل له، قال روح بالله تزوجها عشان تحلها لي. هذه صورة. الصورة الثانية أن هو يأتي من عندي يقول والله أنا عرفت أنكم طلقتوا بعض الله يديكم نعرف أنه ما تبغاه، يقول خلاص أبشر أنا هسوي لك خدمة إن شاء الله أخدمك فيها، ويروح يتزوجها حتى يحللها. هذا الشرط جاء من وين؟ من المحلل. الأول شرط من المحلل له، هذا من المحلل الآن صح ولا لا؟ طيب أيما كان الشرط انتبه فإنه لا يحل هذا النكاح سواء كان من المحلل أو المحلل له لا يحل. طيب لو نكحها دون اشتراط ودون أن يعلم الأول، يعني دون يعلم زوجها الأول، لكن تزوجها يضمر في نفسه نية الخير، قال والله بخدمه سوي له خدمة، لا ما تجاوب كذا، قال والله أنا بخدمه أبرجحهم بعض بتزوجها، لا هي دارية ولا هو داري الأول، بتزوجها خلاها سوي وطلقها، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. ليش؟ لأن نفس الجواب ايش رايكم؟ هو يقول يعني هو قاس على الزوج بنية الطلاق، كما اننا هناك قلنا النية لا اثر لها، نقول حتى النية لا اثر لها. ايش رايكم؟ ها ابو عاصم، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني كلامه صح؟ لا. ليه؟ وأطلق سواء حلل بشرط أو بنية. وضحت الفرق الآن؟ وضحت؟ أحسنت. وضحت الآن؟ نقول نعم. والتحليل ها هنا ليس فيه ذاك المعنى اللي هو معنى الزواج، لا، شيء ثاني الآن، اللي هو الزواج بنية الطلاق. التحليل شيء آخر. فنقول ولهذا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لو تزوج على أن يحللها له بدون أن تعلم هي أو يعلم هو، حتى هذا يحرم. وابن عمر ثبت عن ابن عمر لما قيل له قال لا إلا يكون نكاح رغبة، يعني يتزوج وهو راغب فيها فعلا، أما يتزوج ليحللها لا يصلح. وهذا اتفاق بين أهل العلم، لا يحل. وضحت؟ طيب لو هي ألم زوج الأول ما يدري عنها، وزوجها الجديد برضو ما يدري، ما يدري شي موضوع، هي راحت شافت له واحد وقالت تعال زوجني وأغرته بالمال بأي شيء، ممكن ولا ممكن؟ هو وهي في تضمر في نفسها إنه حتى شوية يطلقها. يعني هذه وقعت، واحد رجل جاء مرة يعمل في محل وإذا به فجأة، يعني على أنها مشترية وكذا، كيف كلام كي قالت له كلمتين تعرف أخذ وعطى، والكلام يلين بعضه بعضا، ثم قال يعني أنا قالت له بصراحة يعني أنا أرى في مثله كذا، وسألت عنك وأخلاقك والكلام، وأنا ودي أزوجك، وأنا اللي هدفع لك المهر. والله انبسط الرجال، مع أنه متزوج زوجة أولى، عنده الأولى، الرجال انبسط، قالت والله ما دام أنت تدفع أبدا كل شيء علي، أنا أكفيك كل شيء. قال بس أنا زوج حلال، قالت حلال نزوج إن شاء الله، هذا رقم والدي، اتصل والله تواعد وجاء للبيت، وهم مبسوطين بخير. راح الرجال، والله الرجال تزوج، دخل ابدا، قال له ابوها خذ هذا المهر، نحن بنعطيك مهر، هذا اقل شيء له 10 ريال، نحن موافقين، ونحن بنعطيك كمان. اشتروا له سياره واكرموه اكرام عظيم، وشهر العسل اول ما تزوجوا قالت كيف اسوي، قالت خذ اجازه شهر، قل له انا عندي عمل انتداب في برا المملكه، وراحوا لهم مدري وين المغرب، مدري فين راحوا، المهم هذا قصة حقيقية. والله يقول رجال جلس شهر، أحلى شهر مر في حياته، لا رأى منها، يقول هو يعني لا رأى منها شر ولا تخرم خرم، وهي مبسوط. المهم قال هي اللي قالت له يلا رجعنا، قالت طب قاعدين مبسوطين، ما مر أسبوعين إلا قالت رجعنا، يا مبسوطين خليك بشر، لا نرجع. والله ورجعت، لما رجعت لهنا جلست معها، شفت مني شيء، قلت والله مبسوط مرة، يقول لها قلت له أنا بطلب منك طلب لا تردني، لا تطلقني، سلامات، إيش شفت مني إيش بس طلقني أبدا. وعطته قالت وهذا هدية لك، عشان أنا كان ما رأيت منك إلا كل طيب وأخلاق طيبة وإنك صادق، أعطته هدية شيك بمليون ريال، هذه هدية لك. طيب ليش تكلميني؟ كلم ألم أصر، قال أنت طالق. بعدين بعد ما طلق فعلا نادى أبوه قال له يا عم يعني بصراحة أقول إيش الموضوع، قال والله صراحة أنها تبغى ترجع الزوجة الأولى. قال يعني أنا شفت التيس. لأن المحلل اللي يسمى التيس المستعارة، لا قاعد يعني خليتوني تيس. حسبي الله. لكن هو طالع في الشيخ كده قال والله يصلح واحد يصير تيس بمليون. المهم طيب نرجع للمسألة، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح أنه هي تأتي بمن يتزوجها وهو راغب الآن، هي رغبته، يصلح ولا لا؟ تبحث أي شيء صطار. يلا عشان نكمل، اقرأ خلينا نكمل. وهو أن يتزوج المطلقة 3 ليحلها لمطلقها. أيوة، هذا نكاح التحليل. شوف، أن يتزوج المطلقة 3، ها قولوا طلق 3 للمطلقة، طلقة أو طلقتين ما دانت زوجة ما تحتاج تحليل، يستطيع مراجعها، ولو خرجت من العدة يستطيع يتزوج بها مرة أخرى، ما تحتاج تحليل، أقصد ما تحتاج تزوج زوج آخر. لكن المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره، كما قال الله عز وجل قال ليحلها لمطلقها، هذا ليحلها لمطلقها سواء كان يحلها بشرط أو يحلها بنية فإنه يحرم عليه. أما إذا تزوجها زواج رغبة ثم بعد ذلك طلقها فإنه يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا كل واحد أعطينا مسألة، لا دوره.